مهندسة الصوت أمين هليب. مخرجة اللقاء داليا محمود. بكل سعادة حكون معاهم ومعاكم إيمان عبد الحليم. والجمعة الأخيرة من الشهر الكريم، يا رب يهلوا علينا السنة الجاية وإحنا وإنتم في أتم حال وصحة وسعادة. وحوارنا عن استعدادات استقبال الأسر العربية والمصرية في كل مكان لعيد الفطر المبارك. يلا كلمونا على تليفوناتنا 2752-92-303 و2754-84 وعلى صفحتنا 107.4 FM لحد 10 صباحا. صباحكم خير، صباحكم يوم الجمعة لحد 10 صباحا. والله حتوحشنا يا رمضان يا شهر النور والقرآن، والله حتوحشنا يا رمضان يا شهر النور والقرآن. بنقوله جانا تخلص ونقول والله زمان. يا رمضان يا رمضان زي النسمة بتجري أوام بين تسابيح وصلاة وصيام، زي النسمة بتجري أوام بين تسبيح وصلاة وصيام. وإزاي أجمل شهر يسيبنا ونودع أحلى الأيام، وإزاي أجمل شهر يسيبنا ونودع أحلى الأيام. يا رمضان يلي مجمعنا وأحلى سهر ودعنا. يا رمضان ازاي ترحل يا رمضان وتودعنا وتجيب أموال بالعام. يا رمضان يا رمضان والله حتوحشنا يا رمضان يا شهر النور والقرآن، والله حتوحشنا يا رمضان. ومساهمات حضراتكم كتيرة جدا على صفحتنا، إن شاء الله نقدر نتناولها. منها أمل أبو زيد بتقول كل سنة وإذاعة البرنامج العام اللي تربينا عليها بخير، إحنا لسه بنعمل الكحك وفرحتنا حوالين ماما وهي بتعمله والبيت بعد التنظيف وسهرة العيد للصبح وصلاة العيد. حقيقي العيد فرحة ربنا ما يحرم كل المصريين منها، وكل سنة وبلدي بخير وسعادة إن شاء الله. اللهم أمين يا رب، ربنا يفرح كل البيوت المصرية والعربية ودخلة عيد سعيد إن شاء الله زي ما بيقولوا. إبراهيم شوقي حجر بعد صباح الخير، بالأمس القريب كنا ننتظر الشهر الكريم وما حمله من فضائل لا تعد، اليوم ينتهي سريعا ولا يتبقى سوى سويعات قليلة. وكل عام ومصر وشعبها ورئيسها والأمة العربية بألف خير يا رب، والعالم كله في أمن وأمان، وتكون مصر أفضل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا، وتكون أخذت مكانها الحقيقي على أرض هذا الكوكب. اللهم أمين يا رب. المنصور أبو خليل من مطوبس كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد على كل مصري، صباحكم مشرق وحتتحسن الأحوال إن شاء الله وكل يوم حيكون في عيد. من رسائلكم كمان محمود فتح الله، صباح الخير وحضراتكم طيبين وأنت وكل المستمعين بخير من منبر الإذاعة البرنامج العام، أهنئ رجال قواتنا المسلحة ورجال الشرطة المصرية بعيد الفطر المبارك، ربنا يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات إن شاء الله. لسه إحنا معانا كتير من مساهمات حضراتكم لحد 10 صباحا، يلا منتظرينكم وقولونا ذكرياتكم إيه عن الأيام الجميلة اللي احنا فيها واللي لسه جاية. عيد سعيد عليكم يا رب. هنقول زي ما قالوا الزمان ونغني لك يا رمضان، هنقول زي ما قالوا الزمان ونغني لك يا رمضان، ياللي وحشنا وحتي وحشنا، ياللي وحشنا وحتي وحشنا، لسه 11 شهر كمان ما أوحش الرحمن ومنك صلاتنا، ما أوحش الرحمن ومنك حياتنا، ما أوحش الرحمن ومنك صلاتنا، ما أوحش الرحمن ومنك حياتنا، سجودنا وقيامنا ودعاءنا وصيامنا، وسجودنا وقيامنا ودعاءنا وصيامنا، يا رمضان يا رمضان، والله حيوحشنا يا رمضان، يا شهر ونقول والله زمان، يا رمضان يا رمضان يا رمضان. صادق صادق يوسف، كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، بيهنينا إحنا فريق العمل وإحنا كمان بدورنا بنهنيك وبنهنئ كل المستمعين وأهلا بيك. عبد الله مقلد، كل عام وأنتم جميعا بخير كل المصريين إن شاء الله. ذكرياتي مع كحك العيد وبسكوت العيد، والدتي الله يرحمها ما بتعملش بسكوت غير لما أكون أنا معاها وألف ماكينة البسكوت، وأول البسكوت لما يطلع من الفرن كنت أكله وهو سخن. طبعا دي ذكريات من سنين، ولبس العيد لازم يكون جنبي وأنا نايم مع الفلوس الجديدة، طبعا دي ذكريات أبدا عمر الواحد ما حينساها، ربنا يا رب يعني يجعلها أيام جميلة أيامنا اللي جاية. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير. مدام كريمة علي من دوران مصيا بلطيم. أهلا بيكي مدام كريمة، الجو عندكم حلو في بلطيم؟ الجو جميل قوي قوي والله. طب خلاص نيجي عندكم بقى. يا ريت، ده انتوا تشرفونا والله، نشلكوا فوق راسنا. ربنا يسعدك، قولنا يلا ذكرياتك ايه عن الأيام الجميلة واستعداداتك ايه لاستقبال العيد؟ والله أنا سعيدة في منتهى السعادة، وبدأ أن ربنا يديم علي الصحة والعافية. أمين يا رب. ودي أحلى أيام أنا بعيشها في حياتي، وبتمنى من ربنا إن هو يبلغنا كل رمضان اللي جاي إن شاء الله أنا وأسرتي الجميلة، وبتمنى لأسرتي كل خير، وببقى سعيدة بيهم جدا جدا. رمضان حسيت ان انا قضيت معهم احلى ايام، كاني كنت في الجنه وانا قاعده معهم الايام الاولى في رمضان. ربنا يديمها عليكي سعاده. جبت لهم لبس العيد؟ هم اللي جابوا لي والله. طب ربنا يسعدك ويسعدهم بيكي وتجيبوا لبعض يا رب. يا رب ربنا يبارك فيهم ويديهم على قد طيباتهم ويسعدني بيهم يا رب، ويجعلني خير ليهم ويجعلهم خير ليا، وانا اللهم امين يا رب. بنتهز الفرصه دي وببلغ كل قرايب اللي في الصعيد في أسيوط، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين ودايما كل رمضان وانتم بخير، والشعب المصري كله دايما بخير، ورئيسنا الجميل دايما بخير يا رب، وربنا معاه واحنا كلنا معاه، ودايما مصر بخير بخير دايما يا رب يا رب دايما كده, هي ام الدنيا وهي كل الدنيا مصر يا رب. يسمع يا رب. منك ربنا ان شاء الله. مدام كريمه اهلا بيكي معانا منها مباشره لمحمود الخضري. صباحكم شكرا ليكي. محمود الخضري بيقول صباحكم خير وكل عام وانتم والاسره بالف خير من اجمل مظاهر العيد ووجود يعني وجودنا مع بعض. طب بشكرك جدا صدقنا. احمد عبد الحميد ابراهيم بيقول كل سنه وحضراتكم بالف خير, يا ريت استمرار اذاعه برنامج مع الذاكرين. هو مع الذاكرين بيذاع ان شاء الله هتستمعوا اليه وان شاء الله تساعدوا بيه بكل برامجنا. كمان امين البنان بيقول كل عام وانتم وكل المصريين في تمام الصحه والسعاده والستر, وارجو من كل مواطن مصري ان ينهي اي خلاف مع اي شخص, ويا رب يعم الامن والاستقرار لكل اخواتنا في ربوع الوطن العربي, وعيد سعيد لكل مستمعي البرنامج العام المحترمين وكل اصدقائنا وكل حبايبنا وكل جيراننا وكل الامه العربيه بالف خير يا رب. صباح الخير, مين معانا؟ صباح النور يا فندم, كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي بخير, مين معانا؟ ليلى طاهر بقيت المصري تمام. ايمان اهلا صديقتنا الدائمة ليلى طاهر, اهلا بيكي. ربنا يخليكي, كل سنه وانت طيبه وكل شعب مصر يا رب هو بخير والام العربيه بخير وبسلام وصحه وامان باذن الله. امين يا رب, وكل اهالي اسيوط بخير. الشعب الجميل الاصيل. يلا استعدتي للعيد بايه يا ليلى؟ لا والله من 15 يوم رمضان والله, واحنا بنستعد والله. يا نهار ابيض تعملوا ايه والله العظيم؟ اه والله يا مدام ايمان احنا عندنا العيد ده شكل ده خالص على فكره. طب خلاص فرحه العيد. طب يلا قول لنا بقى عليه. والله احنا عندنا كسعاده طبعا انت عارفه البيوت بيبقى بها فيها غله وبنطحن من 15 يوم, بنغسل الغله وبنطحن وبعد كده بنغبز, بنعمل فايش وبنعمل بسكوت وبنعمل غريب وبنعمل كحك بسكر ونبتدي بقى. وعندنا بقى طبعا يعني في هنا طبعا عنده مثلا بنتين ثلاثه متجوزين لازم يغبز لهم العيش الشمس ده ويودي لهم لحمه وطبيخ وكده لازم يكون سبب يعني الزيارات العائليه الجميله دي صباح العيد. طبعا اللي يكون عنده اخواته وبنات يكون عنده اولاد لازم يروح يزورهم يودي لهم برضه على العيد. تبقى الحاجات دي يعني لحد 28 رمضان او 29 رمضان. وبتعملوا الاستعدادات دي وانتم في اتم سعاده. سعاده والله يا مدام ايمان, وتلاقي الفرحه وطبعا تجيب اللبس للاولاد واللبس العيد طبعا وفرحانه ونغبس بقى والدوشه بتاعت الخبيز والولاد الصغيرين بيشاركوكم بقى على الكحك والبسكوت طبعا حبيبه قلبي. طبعا وليه فرحه والله, وربنا يا رب يدخل الفرحه علينا دايما يا رب والسعاده باذن الله. ما بتشتروش بقى انتوا عندكم؟ ما بتشتروش كحك جاهز؟ لا بنعمله بايدينا يا حبيبه قلبي. اجمل كحك يتاكل من عمايل الايد الست المصريه. بقول لك يا مدام ايمان اتفضلي. وفي حاجه عندنا بقى انت النهارده انت عملتي بسكوت او كحك بسكر بس ممكن يجي لك غريب, ممكن يجي لك فايش, ممكن يجي لك اي حاجه اللي الصرف ان انت ما عملتوش ممكن تيجي لك من حبايبك وحواليك. تدوا لبعض, تهدوا بعض الاطباق. والله يا حبيبه قلبي الحمد لله يعني الحمد لله المحبه دايما والعشره دايما والحمد لله يا رب. ربنا وانت طيبه واسرتك طيبه ويا رب واولادك وكل الاسر المصريه تكون في سعاده وهنا ويعيد علينا الايام الجميله دي واحنا في اتم حال. بشكرك يا ليلى, كل سنه كل سنه وانت طيبه. ساره محمد طبعا اذاعه البرنامج العام جزء اساسي من العيد والاغنيات الجميله بتاعه العيد والفقرات بتحسسونا بفرحه العيد. انتوا لسه هتشوفوا معانا فقرات وجمال الاغنيات بس لسه شويه, ابتداء من يوم بقى لحد ان شاء الله في لقاءات مفتوحه وفي اغنيات وفي ان شاء الله كل برامجنا هتساعدكم في العيد فقرات خاصه بالعيد. بتقول كفايه انكم بتسيبوا اسركم وعائلاتكم وبتيجوا تعيدوا معانا في الاذاعه كل سنة وكل العاملين في البرنامج العام بخير وسعادة ودايما تكونوا مبهجين ومتألقين كعادتكم دائما. بشكرك يا سارة. سلام لكل الناس, تقدر بعض كده تبقى حياة جميلة قوي. رجب أبو محمد بيقول صباح الخير وتحياتي لكل القائمين على إذاعة البرنامج العام. رسالتك طويلة يا أخي رجب بس هنحاول نحن نقول معظمها.

لكل مستمعي البرنامج العام. صباحكم خير، صباحكم صباح يوم الجمعة، يوم التجمع العائلي اللي يا رب ما يحرم حد منه أبدا. خلاص تقريبا الأجازة ابتدت، أجازة الأعياد هتكون بإذن الله أجازة سعيدة نتجمع فيها مع بعض ونقضي أجمل الأوقات. احنا بنتكلم معاكم عن الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر، ويعني اعمال لا تنتهي في البيوت المصرية والعربية على قدم وساق. وبنتكلم كمان عن كل ما يخص العيد، كحك العيد ولبس العيد وعدية العيد وصلاة العيد وكل الذكريات الجميلة اللي محفورة في الذاكرة. كبار كمان ليهم حظ في لبس العيد، يعني أماني أكيد جابت لبس العيد هي وداليا. بتأكد لي انها كمان الى جانب هدوم ولبس العيد في اكسسوارات العيد وكل ما يخص العيد. طبعا العيد بهجة ولو بالقليل، يعني القليل من الكثير يكفي، يكفي ان العيد يجي ولو بشيء بسيط جدا من اي شيء جديد حقيقي بيدخل البهجة على القلوب. قليلة وتتركنا يا شهر الخير. هو الله يهدي اللي تاه في دروب الحياة، كل فجر صلاة بسمع على الشفاء، ويطمن لقلبي صوت يقول الله. رمضان وما أحلى. ومن تاني نرجع ليه كلام حضراتكم وذكرياتكم على صفحتنا 107.4 FM. منها من هذه المساهمات الكتيرة عزة السناديدي بتقول كل سنة وانتم وان نحن بألف خير والمصريين كلهم بألف خير، لمة الأسرة والجيران والأصدقاء لعمل الكحك ذكريات ما تتنسيش، والانتقال من شقة لشقة لعمل الكحك والضحك والقفشات اللي ما بتنتهيش. أجمل أيام، ربنا يا رب ما ينهي هذه الأيام الجميلة ويكتر من الفرحة اللي بتدخل البيوت يا رب. بهي الدين أنس العيوتي، كل سنة وإذاعة البرنامج العام بألف خير، وبهنئ كل إخواتي وأقربي وأهلي الكرام بقرية صنبات زفتة غربية بقدوم العيد، وربنا يسعدنا جميعا ويحفظ لينا مصر وجيشها ويوفق رئيسنا ويجعل أيامنا كلها أعياد ويعم السلام بيننا وكل عام والشعب المصري والأمة المصرية بألف خير، وأنت وكل المستمعين بخير يا رب. إحنا ساعتنا بتقترب من الثامنة إلا خمس دقائق، موعدنا مع هذا اللقاء بعده بنتجول في عالم الصحافة، بعده بنرجع تاني لحضراتكم. يلا بينا نسمع اللقاء. هنا القاهرة رمضان كريم. أهلا رمضان. أجمل ما فيك يا شهر، أجمل ما فيك يا شهر. أجمل ما فيك يا شهر، نختم في الكتاب الآية بعد الآية باب بيشدنا ويردنا سكك الصراط المستقيم، يرسم قمر على السكة للضلمة في ليلة تهدنا، ويداوي قلب الكل من طعم العذاب في الليل وقبل الفجر بعد الفجر، نقرأ في الآيات ونبات وجوه القلب راحة من القهار، مفضلش عالسكة تعب واللي في قلبه نور لا يمكن يوم يخون. أجمل ما فيك يا شهر، نختم في الكتاب ساعة صفا ونقول حديث المصطفى ونعيش معاه، يدخل دفاه للنفس نتحدى الظلام، والآية بتخلي الصيام جنة بتنده للغريب. الله عليك يا شهر في نور الحبيب. أجمل ما فيك يا شهر، نختم في الكتاب ساعة صفا ونقول حديث المصطفى ونعيش معاه، يدخل دفاه للنفس نتحدى الظلام، الآية بتخلي الصيام جنة بتنده للغريب. الله عليك يا شهر في نور الحبيب، الله عليك يا شهر في نور الحبيب. أجمل ما فيك يا شهر، أجمل ما فيك يا شهر. مع تحيات الشاعر إبراهيم رضوان، تقديم علي مراد وجيهان طلعت، الإخراج أيمن فتيحة. وكلنا شوق لاستطلاع هلال شوال ومعرفة متى سيأتي عيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم طيبين. هل هلال العيد هل إسلام بعيد، هل هلال العيد هل إسلام بعيد، هل هلال العيد محمد المرسي. طه كل سنة وانتم طيبين. عن ذكريات العيد، كنت بلبس الملابس الجاهزة للعيد والأحذية وأنام بيها خوف من أني أتأخر في لبسها ويفوتني العيد. Hey! صباح النادي كل لحظة وانتم بخير. نتمنى ميكروفون الإذاعة يعيد معنا في الصعيد، واحنا كمان نتمنى نزوركم في الصعيد يا رب، احنا وانتم في أتم حال. ساعتنا حالا حدق أسامنا. كما أعلنتها ساعة جامعة القاهرة الثامنة من صباح الجمعة، صباح الخير. الصبح في رمضان له بهجة رباني، وهوانا له روعته، والحس إنساني. نفتح ببان الخير ونقول صباح الخير يا دنيا سمعاني. صباح الخير يا صباح الفل والخير على حضرات المستمعين. يلا نتجول في صحف اليوم ونبتديها بالمانشيتات. الأهرام السيسي لابد من مراعاة الشواغل المصرية في مياه النيل، مستعدون للمشاركة في مبادرة الحوض بشرط الإخطار المسبق للمشروعات. الأخبار السيسي أمام قمة حوض النيل بأوغندا، النهر يجمعنا ولا يفرقنا، كشف أكاذيب الجزيرة في واشنطن، وضابط قطري يعترف بالمؤامرة. هنعرف تفاصيل أكتر عن اعترافات هذا الضابط القطري. الجمهورية مجلس الوزراء يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر، وقانون ينظم إجراءات التصرف في أملاك الدولة وإنشاء جامعة السلام ومجمع عالمي لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون. والسيسي في قمة أوغندا، الاختلافات قيدت مواقفنا وكبلت جهودنا على مدار عقود، وعلينا إطلاق العنان للطاقات الكامنة. مصلحتنا المشتركة في الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية من أجل التقدم والتنمية. والخارج بتقول نخوض مفاوضات شقة، وأمن مصر خط أحمر. الدستور لا غالب ولا مغلوب، كلنا فائزون. والسيسي للدول حوض النيل، مستعدون للمشاركة في المبادرة شرط التوافق في القرارات. ونبدأ في استعراض عناوين أخرى. الرئيس خلال كلمته أمام قمة حوض النيل بأوغندا، ندرك احتياجات شعوبكم ونقف معكم في معركة التنمية. وترحيب كبير بالسيسي في أوغندا. من تصريحات الرئيس، النيل مصدرنا الأساسي للمياه بنسبة 97%، ونعاني عجز مائي نحو 21.5 مليار متر مكعب سنويا. والرئيس يؤكد للرئيس الأوغندي أهمية بلورة رؤية مشتركة حول مياه النيل. وموسيفيني في ختام قمة حوض النيل، حان وقت العمل وليس الكلام، والقوة والقمة خطوة لانطلاق العمل في المستقبل. شبكة كهرباء موحدة لدول حوض النيل. وشاكر يقول ربط ثلاثي ما بين مصر والسودان وإثيوبيا. المتحدث الرسمي للرئاسة، قمة حوض النيل ركزت على رؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة وتجنب التطرق للخلافات. مصر حريصة على إبداء المرونة دون التفريط في الحقوق والمصالح المصرية. قراران جمهوريان باعتبار مشروعين بالفيوم والشرقية منفعة عامة. وخلال الإفطار مع رجال المشاة والإشارة والمدفعية، وزير الدفاع ندعم الجهود الواعية للقيادة السياسية لحل مشكلات الوطن، والقوات المسلحة ستظل دائما الدرع الحامية للوطن. مميش الملاحة بقناة السويس تسجل رقم قياسي اليوم، بابور 53 سفينة في الاتجاهين بإجمالي حمولات 4.2 مليون طن. الحكومة توافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر والشريحة الثانية من قرض الصندوق خلال 3 أسابيع. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد ومنحة مع كوريا في النقل والتعليم العالي. وإسماعيل يقول الاتفاقات تسهم في رفع كفاءة الكوادر المصرية وزيادة نسبة التصنيع المحلي. مصر ترأس اجتماع بمجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب. والهيئة الوطنية للصحافة البدء فورا في الإصلاح الهياكل المالية والإدارية للصحف القومية. قابيل إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الوقائية على منتجات الحديد المدرفل. ونصر بتقول الانتهاء من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. طارق الملا وزير البترول لن يتم رفع الدعم نهائيا وتوسعات العمارية جاهزة للافتتاح وتعجيل مشروع شمال الإسكندرية. وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد جدون في الإصلاح الإداري وتدريب الكوادر مستمر. البرلمان يصوت نهائيا على موازنة 2017-2018 في جلسة 3 يوليو وإعلان قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بعد حسم قضية الإشراف القضائي. مستشار رئيس دولة الإمارات الأمة الإسلامية تمرد ولا تموت والأزهر قلعة الوسطية في العالم، نريد تفعيل الخطاب الديني وينبغي الاهتمام بالبحث العلمي ومحاربة الجهل. القوات البحرية تنقذ سفينة إيطالية من الغرق. ووزير البترول بيقول أكبر منجم ذهب بحري أولى بشائر ترسيب الحدود. البورصة تربح 22 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع و200 مليون دولار من البنك الأفريقي لتمويل المشروعات الصغيرة. تضحيات أبطال الشرطة محل تقدير الشعب ورعاية كاملة لأسرهم، جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التي جمعت وزير الداخلية مع أسر الشهداء. وتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة وحفظة القرآن وتشغيل طوارئ المنيا الجامعي عقب عيد الفطر. 300 درجة مالية لسد عجز المعلمين بالوادي الجديد. وصول طائرة المساعدات الإنسانية الثالثة من مصر لجنوب السودان. الأمن العام يفحص مستأجري الشقق المفروشة والفنادق وضربات استباقية للعناصر الإجرامية وتزويد القوات التأمينية للمنشآت الحيوية بالأسلحة الثقيلة خلال العيد. وملتقى الفكر الإسلامي بالحسين يختتم أعماله. الداخلية تكثف من إجراءاتها الأمنية استعدادا للعيد. مع رفع حالة الطوارئ استعدادا للعيد والخميس القادم إجازة بمناسبة 30 يونيو ثورة 30 يونيو. كل سنة كل المصريين بخير. في اجتماع مجلس الوزراء تطبيق زيادة حصة الفرد الجديدة في بطاقات التموين أول يوليو. حصة الفرد في البطاقة التموينية تمت زيادتها من 21 جنيه ل 50 جنيه للفرد حتى 4 أفراد في البطاقة، أما الفرد الخامس في الأسرة فتزيد حصته من 21 ل 25 جنيه. تنويع السلع الغذائية وزيادة المنافذ والقضاء على تشوه الأسعار. 550 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب والصرف للأسر الفقيرة. ومصر الأولى عالميا في إنتاج التمور ب 15 مليون نخلة. وزير النقل يدشن القطار الإسباني على خط الصعيد والانتهاء من طرق بطول 700 كيلومتر بتكلفة 2 مليار. أيضا من عناويننا نقل 203 أسرة من قلعة الكبش وعزبة خير الله إلى الأسمرات وكلية للتعليم الفني ببني سويف بقيمة 6 ملايين دولار. 5 أفدنة أملاك دولة لإقامة ملاعب مفتوحة بالشرقية و251 عضو ببعثة الحج الطبية وأسورة مميكنة بالبيانات القومية لكل حاج. أربعين في المئة زيادة في أسعار الفسيخ و 160 جنيه للكيلو السوبر والرنجة والسردين في متناول محدود الدخل وطرح 5 أطنان رنجة بالمجمعات. دراسة تمليك أراضي بالوادي الجديد للمصريين بالخارج. حزمة قرارات رئاسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والخبراء بيقولوا بتحسن يحسن تحسين نسبي لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومحافظ الإسكندرية وافق على حل مشاكل أبناء الصحفيين. تجديد اعتمال للأيزو للمعامل المركزية لوزارة الصحة. محمد فهمي صحفي سابق في قناة الجزيرة القطرية يفضح القناة في مؤتمر صحفي بواشنطن. القناة القطرية هربت أجهزة البث للإخوان من غزة عبر الأنفاق، وأمير قطر يتعمد بث معلومات مضللة عن مصر بمساعدة القرضاوي. الجزيرة وظفت في مكتبها بمصر 25 شخص من المرتبطين بجماعة الإخوان، وأيضا لمن يرغب في متابعة هذه الاعترافات صفحة 4 بالأخبار عليها. أيضا ضابط بأمن الدولة القطري يعترف بمخطط للفوضى في الإمارات والسعودية والبحرين وتشويه الحكام، وشهادات موثقة تثبت تعامل الحكومة القطرية مع الإخوان والجماعة الإرهابية. منها لحوار الأمير طلال ابن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي صفحة 9 بالأهرام. بيقول رئيس السيسي الوحيد القادر على استكمال مسيرة التنمية في مصر وليس له منافس. علاقة مصر والسعودية أزلية ولا يمكن أن يزعزعها أي كيان أو دولة أو تحالف. بناء الجسر بين المملكة ومصر سيحدث تأثيرا عظيما في العلاقات الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة يبدأ بتطوير التعليم والفكر، ومصر كانت قبلة لكل طلاب العلم في العالم عندما كان التعليم مزدهر. الحرية والديمقراطية من أساسيات إصلاح الدولة. كل هذا على صفحة 9 بالأهرام، حوار مع الأمير طلال ابن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية. ويلا نشوف أخبار الثانوية العامة إيه. فرحة بين طلاب الثانوية بسهولة الاستاتيكا والفلسفة والجيولوجيا لامتحان في مستوى الطالب المتوسط. العينة العشوائية للجبر والفراغية والتفاضل 79 نسبة نجاح العينة العشوائية للرياضة البحتة و 79.3% للتفاضل والتكامل. وعلى عهدة الأخبار ودكتور رضا حجازي، نتيجة الثانوية العامة 20 يوليو والدولة نجحت في وقف التسريب. عدلنا نماذج تصحيح بعض المواد بناء على إجابات إبداعية للطلاب وخاصة في الكيمياء. التعليم العالي ينفي إلغاء مكاتب التنسيق ويؤكد لا مساس بالمجانية. انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية والتصحيح بعد العيد، و16 طالب أوائل الدبلومات الفنية وأعلن النتيجة الأربعاء. هوامش حرة صفحة 13 بالأهرام لفاروق جويدة بعنوان لا تظلم التاريخ. وصحيفة الأخبار تنفرد بنشر الحصر النهائي للأراضي المستردة في 27 محافظة. حق الشعب تستعيد 1.3 مليون فدان و115 مليون متر مربع مباني في أسبوعين. 18 محافظة تستعيد الأراضي الزراعية بالكامل و14 تسترد كل مساحات البناء. ولجان لمنع عودة التعديات والمنيا الأعلى في حجم التعديات الزراعية والشرقية الأكبر في أراضي البناء. شوية ونعرف في حالة الطقس ونطمن العيد الجو هيكون فيه ايه. حلو يا حلو رمضان، حلو يا حلو باللي كتير غريبة ما فيهاش ايد غريبة، ده أرضنا الحبيبة ما فيهاش ايد غريبة، والمجد للعروبة طول السنين يا حلو حالة الطقس من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير، كل سنة وانت طيبة. صباح الخير أستاذة إيمان، كل سنة وانت طيبة والشعب المصري كله بخير يا رب. كل الشعب المصري دلوقتي بيسمعنا وعايز يعرف حالة الجو إيه، وخصوصا ابتداء بقى من الحد إن شاء الله والاثنين إحنا ممكن نعرف أربع أيام، صح دكتورة إيمان؟ اه طبعا احنا ممكن نعرف اربع ايام، واحنا فعلا اصدرنا بيان بحاله الطقس خلال ايام العيد. فطبعا بدايه من غدا السبت ان شاء الله هيكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، يعني بحوالي درجتين مئويه. فدرجه الحراره مثلا بدايه من غدا هتتراوح من 36 هترتفع حتى تصل الى 38 خلال ايام العيد. فنقدر نوصف الطقس بانه مائل الحراره على السواحل الشماليه تشمل السلوم، مطروح، اسكندريه. وطبعا الطقس هناك مهيئ جدا جدا للخروج للشواطئ والمتنزهات وكذا، خصوصا على السواحل. أما بالنسبة للقاهرة والوجه البحري الطقس هيكون حر رطب أثناء النهار طبعا، وطبعا احنا دايما بننصح بعدم التعرض للشمس وخاصة أثناء النهار، لكن أثناء الليل بيكون الطقس لطيف على كافة الأنحاء، وده هيكون على مدار ثلاث أيام من العيد إن شاء الله. إن شاء الله. إيه طب درجات الحرارة العظمى والصغرى؟ اليوم ان شاء الله درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة، على السواحل الشمالية 29 درجة، والصغرى 23. على شمال الصعيد المنيا الفيوم أفيوط هتكون من 33 ل 34، والصغرى 22. وجنوب الصعيد إنا الأقصر أسوان حلايب 30 من 39 ل 40، والصغرى 27 درجة. مفيش أمطار جاية في السكة كده زي ما شفنا من كام يوم؟ تلقى في الجو شوية شوية طبعا، بس هو لأ ان شاء الله مفيش فرصة الأمطار ولا أي حاجة، احنا عايزين شوية أمطار خفيفة كده ترطب الجو، احنا نتمنى طبعا. كل سنة وانت طيبة دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، وعيد سعيد عليكي وعلى الشعب المصري بخير كله يا رب. كل سنة وحضرتك بخير وكل المستمعين والشعب المصري كله بخير ان شاء الله. آمين يا رب. آمين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ صدق الله العظيم. مع القرآن الكريم. مع القرآن الكريم مسابقة دينية على مدار شهر رمضان المكرم. الإعداد أسرة التخطيط الديني، التقديم دكتور حسن مدني. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مستمعي إذاعة البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. يتجدد اللقاء دائما بحضراتكم في مسابقة مع القرآن الكريم، والتي تذاع في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438 من الهجرة، شهر القرآن، شهر القيام والصيام والخير والبركة، وهو شهر الطاعة، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم. المطلوب منك عزيز المستمع أن تقرأ جزءا من القرآن الكريم كل يوم لتجيب على سؤال الحلقة، ثم يتم إرسال إجابات الأسئلة كاملة مع كتابة الاسم والعنوان واضحين على المظروف من الخارج ومطابقين لبيانات بطاقة الرقم القومي. ترسل الإجابات مجمعة نهاية شهر رمضان على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الخامس، التخطيط الديني. جوائز المسابقة تشمل العمرة الشاملة، سفر، إقامة، تنقلات، وفق الضوابط المعلنة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى جوائز مادية ومكتبات دينية. جوائز هذه المسابقة مقدمة من محافظات الإسماعيلية، الفيوم، الغربية، القليوبية، ومن هيئة البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي. والآن مع أسئلة المسابقة. السؤال 27، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الجزء 27 من القرآن الكريم آية يستحث الله فيها العباد على التسابق والتنافس في مضمار الأعمال الصالحة وأداء ما كلفوا به من أوامر الشريعة وترك نواهيها، حيث يدخلهم ربهم بما قدموا لأنفسهم جنة سعتها كسعة السماوات والأرض. ثم تبين الآية المستحقين لها، وهم الذين اعترفوا بوحدانية الله وصدقوا رسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال مرة أخرى. في الجزء 27 من القرآن الكريم آية يستحث الله فيها العباد على التسابق والتنافس في مضمار الأعمال الصالحة وأداء ما كلفوا به من أوامر الشريعة وترك نواهيها، حيث يدخلهم ربهم بما قدموا لأنفسهم جنة سعتها كسعة السماوات والأرض. ثم تبين الآية المستحقين لها، وهم الذين اعترفوا بوحدانية الله وصدقوا رسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اذكر اسم السورة ورقم الآية. وغدا نلتقي بإذن الله مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والفوز إن شاء الله. مع القرآن الكريم، غدا لقاء جديد. مع تحيات أسرة التخطيط الديني ودكتور حسن مدني. في 5 إلى 6 دقائق انتظروا الحلقة الجديدة من هذه المسابقة مع القرآن الكريم. نرجع تاني لمساهمات حضراتكم. جيجي لامار، كل سنة وانتم طيبين، يا رب الأعياد كلها نكون في أمن وأمان وسلام، وعارفة ان الحمل تقيل على حماة الوطن، بس احنا من غيرهم ولا حاجة. كحك العيد دلوقتي بنشتري جاهز لان مفيش صحة، وكمان بنقعد نلف على المحلات نشتري لبس العيد، بتبقى عملية مجهدة، ولكن أكيد هي ليها ارتباطات بالعيد كل سنة. ودايما مصر أم الدنيا وأغلى الأوطان، وفريق العمل بتهنينا، إحنا كمان بنهنيكي، ودايما أنت وكل المستمعين معانا. رسالتك بشكرك عليها، رسالة كلها ورود وقلوب، ربنا يديم المحبة بيننا وبين كل مستمعينا. بعد اللقاء القادم نرجع من تاني لمساهمة حضراتكم. الإذاعة المصرية بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة تقدم المصري أفندي. حلقات درامية كتبها وليد برهان، يخرجها محمود محبوب، يا مرحب يا مصري يا أخوي. مرحبا. مرحبا دكتور، أنا برضك قلت إنك ما تتأخرش علي. مرحب بيك يا عمتي. يتأخر عليكي كيف بس يا سعدية يا أختي، ده أنت أول ما اتصلت علي جبت الدكتور محمد وجيت على طول. طبعا يا أخوي، ما احنا مناش غيرك دلوقت بعد اللي عملوا فينا أخوك سعد الله. خير بس يا عمتي، دي كده قلقتينا. لا أنا ما أتكلمش إلا لما يجي سعد الله صاحب المشكلة وأتكلم في وجوده. وديني جيت أهو يا سعدية. أخوي سعد الله؟ إيوة أخوك سعد الله اللي بعت جايبال أخوه الصغير وابن الدكتور عشان يحكموه. وده كلام بس يا عمي، احنا كل الحكاية ان احنا جايين نزورك. لا لا يا محمد يا ابني، احنا جايين على المشكلة اللي بينه وبين عمتك. ماشي يا حاج مصري، تفضلوا في المضيفة لغاية ما يجي رجالة البلد عشان نشوف مشكلة اختك دي ايه. مضيفة؟ واحنا بقينا ضيوف ولا ايه يا سعد الله؟ لغاية ما تحلوا المشكلة. انتم ضيوف يا حاج مصري، ما يدخلوش الا لما يعرفوا المشكلة ايه. انا اقول لهم المشكلة. المشكلة يا حاج مصري ان اختنا اتجوزت راجل غريب مش من العيلة وعايزة تاخد ميراثها. وايه المشكلة في الكلام ده يا سعد الله؟ ايه المشكلة؟ طبعا ما انت بقيت مصراوي مش مننا. مصراوي ومش منكو؟ ده على اساس ان انتوا مش مصريين يا عم سعد. لا يا دكتور، احنا مصريين لكن انتوا مصاروة، يعني فندية مش من اهل البلد، ما تعرفوش عاداتنا وتجاليدنا. وايه هي عاداتنا يا حج في الموضوع ده؟ عاداتنا اللي انت نسيتها يا حج، ان الست لو اتجوزت اي حد غريب ملهاش ورثه عندنا. اباي كيف يا حج؟ وده يبقى اسمه كلام عاد ولا ايه؟ واجي الحج ظابط وصل. اتفضل يا حج، احنا جايين الماضيه فوراك. يلا يا مصراوي انت وابنك، ويكون في علمكم كلام الحج ظابط هو اللي هيمشي علينا. ها؟ هيمشي علينا كلنا. اسمه كده الحج ظابط ولا هو يعني ظابط وبيقولوا له يا حج؟ لا لا يا ابني، لا لا لا، ده لا ظابط ولا حتى عسكري ولا بيعرف حتى يقرا ويكتب. هو اسمه كده الحج ظابط، وعدى 80 سنة، ولو اخدت منه جملة مفيدة يبقى لك حج. منور يا حج ظابط. انت مين؟ مين ده يا سعد؟ قول لي مين ده يا سعد الله يا اخويا؟ قول. ده ابن اخويا الدكتور محمد. دكتور؟ كويس قوي، كويس قوي، كويس قوي انت انك انت هنا يا دكتور عشان تكشف علي. خير؟ عندك ايه حق؟ عندي بقرتين وجاموسة وحمار. تعال كده يا سعد الله يا اخويا، وخروفين. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي يعني بتشتكي من ايه يا حق؟ شوف يا دكتور، انا بشتكي من مراتي الجديدة ما بتسمعش كلامي. الله اكبر، عالم يا عالم بقى، ده اسمه كلام بقى؟ هو ده اللي هيحكم في مشكلة ورث بين أخ وأخته؟ وبعدين يا عم اتقي ربنا في أختك، اديها حقها في شرع ربنا. مفيش حاجة اسمها العادات والتقاليد، العادات والتقاليد دي ما ينفعش تخالف شرع ربنا، فهمني ولا لا؟ كنتم مع المصري أفندي، حلقات درامية كتبها وليد برهان، أخرجها محمود محمود، ثمنا والنصف. ونذكركم مستمعينا بحلقة المصري أفندي الجديدة الساعة 4:30 على مائدة البرنامج العام، والثمنا والنصف موعدكم اليومي مع هذا اللقاء. هنا القاهرة، موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد السيد الجبري المقيم في 38 الرائد العربي ضاحية السلام العريش محافظة شمال سيناء، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: ألف مليون تحية، ألف مليون سلام للمشروعات الجبارة اللي بتقوم بيها الدولة دلوقتي. بصراحة حاجة تفرح، حاجة تشرح القلب، طرق وكباري ومباني جديدة ومشاريع استثمارية ومحطات كهرباء. ورغم ان المرتبات ودخل قطاع كبير جدا من المواطنين قليل، الا اننا والحمد لله عايشين احسن من غيرنا كتير في ظل الظروف الصعبة اللي بتمر بيها المنطقة كلها. لكن لما تكون الجهود الجبارة دي كلها بتتعمل وتيجي حاجة صغيرة تعكر صفو الواحد، أكيد مش هتخليه يحس بالحاجات الكتيرة الحلوة دي. ومن الحاجات الصغيرة دي يا حضرات مشكلتي أنا، مشكلتي اللي بتخصني أنا وبتمس حياتي بشكل مباشر، بطاقة التموين. لأننا بصراحة كده عايشين على المواد التموينية من زيت وسكر وخلافه، وبالبطاقة بنقدر نصرف حصتنا من العيش كل يوم، وهو أي حاجة مع العيش هنقدر ناكل ونعدي اليوم. لغاية ما في يوم صعب رايح أصرف تمويني لقيتهم بيقولولي: ملكش تموين الشهر ده محترم، المكنة بتقول إنه تم وقف بطاقتك، وما تسألنيش عن الأسباب لأن الأسباب مش عندي. روح شوف الزملاء في الإدارة واسألهم عن السبب اللي بعده يا صبحي. وتخيلوا حضراتكم بقى لف ودوران ومن مكتب لمكتب، إلى الشكوى في مديرية التموين، إلى الشكوى في الوزارة ذاتها، ليل ونهار نهار وليل. والنتيجة في النهاية إن بطاقتي موقوفة وبدون إبداء أسباب. 3 سنين وانا على الوضع ده، لا عارف اصرف حقوقي التموينية ولا عارف اعمل بطاقة تموين بدل اللي تم وقفها. تعبت قوي ووصلتي كلها تعبانة. عشان كده قلت اكتب شكوتي وابعت همستي، وكل امل ان شاء الله ان السادة المسؤولين في وزارة التموين مش هيضيهم الوضع ده ابدا، وحيحققوا في مشكلتي وحيوصلوا لسبب وقف بطاقة التموينية ويرجعوها تشتغل تاني. أنا محمد السيد الجبري المقيم في شارع 38 الرائد العربي ضاحية السلام العريش محافظة شمال سيناء. ممكن رضا سليمان، من تاني نرجع لرسائل حضراتكم. حسن بودادي بيقول: تهنئة لأسرة البرنامج العام وجميع العاملين بالإذاعة بمناسبة العيد، دايما مصر في تقدم ونجاح ورخاء، والعالم في أمن وأمان وسلام، وكل سنة وانتم طيبين. بشكرك على التهنئة أخ حسن. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. هنا القاهرة. رمضان ده شهر الكرم، من قلبه بيسلم، ماسك في ايده القلم، خلونا نتعلم. قلب الكتاب ابتسم، يحكي ويتكلم. ما تقولي يا محترم اسم الكتاب ده ايه؟ الاسم هيفهم. الكتب حواديت، فوازير رمضان مع علي مراد وأميمة مهران، أشعار السيد حسن، إخراج كريم فرج. صاحبي سوداني وجاي بالود والوجه الباسم. ما تقولي امتى ازاي الهجرة بقى ليها مواسم. من قلب وادي النيل على لندن هو سافر، مشوار عجيب وطويل والسحر فيه سافر. يحكي عن الاعجيب ما بين هنا وهناك، في الغربة عربي غريب إياك تضيع إياك. من بعد سفر يعود والسر جوه القلب، اسمه يا صاحبي سعيد عمره مداء الحب. فالزورة قلناها ونعيدها من تاني. صاحبي سوداني وجاي بالود والوجه الباسم. ما تقولي امتى ازاي الهجرة بقى ليها مواسم. من قلب وادي النيل على لندن هو سافر، مشوار عجيب وطويل والسحر فيه سافر. يحكي عن الاعجيب ما بين هنا وهناك، في الغربة عربي غريب اياك تضيع اياك. من بعد سفر يعود والسر جوه القلب، اسمه يا صاحبي سعيد عمره مداء الحب. وسمعت الفزورة معانا بالودن الوعية الفنانة. جمع إجاباتك جمعها، جواباتك تصبح كسبانة. صديقي المستمع، في انتظار أسماء الكتب في ختام الشهر الكريم على مبنى الإذاعة والتلفزيون كورنيش النيل مسبيرو البرنامج العام، وفي انتظارك جوائز قيمة الكتب حواديت فوزير رمضان مع علي مراد وأميمة مهران، أشعار السيد حسن، إخراج كريم فرج. سبعة وتسع دقائق على مائدة إفطار البرنامج العام، حلقة جديدة من فوازير الكتب حواديت، وإن شاء الله حاجة سعيد لحضراتكم. في تهاني كتيرة من حضرات المستمعين، ردينا محمد رفاعي وصابر إزيات وعبدالله شرم وكمان محمود فاروق ومحمود حميدة وبروفايل بانوان سبحانه وتعالى. بشكركم وكل سنة وانتم دايما معانا على موجة البرنامج العام. نسمع اللقاء التالي بعده، نرجع تاني لمساهمة حضراتكم. هنا القاهرة، وحياة شهر رمضان المفترج، إن ما ضربت لك كل مسلسلات الإذاعة وتمثيليات السهرات بتاعة رمضان. خمسة لقلبك. موت، حد ينقذني منها يا عالم، واديله ريال، اديله 50، اديله 70، عليا ب80 يا محمود. واحد دكتور صايم راح العياده بتاعته لقى اليافطه مسروقه، ما عرفش هو دكتور ايه. جود مورنينج، صباح الخير. موت. نعم. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت بالصحة والسلامة يا ستي. اللهم اني صايم. الله، ده انت صوتك حلو قوي يا محمود. الفولك، اتفضل يا ستي، غني لي شوية يا حبيبي. يا ستي حرام عليكي بقى، حرام عليكي، انا مش قادر اتكلم، مش قادر اتكلم. طب غني لي من غير كلام يا محمود. ازاي بس يا عالم؟ اغني لك لاسلكي، اغني لك بالشفره، حد ينقذني منها يا عالم، واديله ريال، اديله 50، اديله 70، عليا ب80 يا محمود. يا ناس، انا في عرض المدفع بقى، خليه طرقع دماغي على الطرقع يا عالم. غني لي بقى حبيبي. حاضر حاضر، امري لله، مفيش فايده. يا ليل. الله، انت مطرب قوي يا حبيبي. يا ليل. كمان والنبي محمود. يا يا سلام ابو حنفي. يا حلاوتك يا حوده. يا ست انتي اسكتي بقى، ده حرام عليكي يا ست. فاضل كتير يا محمود. لا خلاص خلاص يا ست. طيب يا حبيبي. اسكتي بقى، اسكتي احسن لك يا اختي. اقعدي ساكته كده بقى، اسكتي سكت حسك والقطم نصك. هو الصايم ما اتكلمش يا حبيبي؟ ايوه الصايم يبطل كلام ويبطل اكل ويبطل شرب. طب ما انت عمال تتكلم من صبح يا محمود. حقك عليا، هسكت خلاص. بص امال امتى تتكلم يا محمود؟ لما يضرب المدفع، لما يضرب المدفع تتكلمي على طول. تاكلي لقمه وتتكلمي كلمه، تاكلي كلمه وتتكلمي لقمه، فاهمه؟ يعني اتكلم على المدفع يا حبيبي؟ ايوه على المدفع. طب عايز اشوف المدفع يا محمود. يا وليه اسكتي بقى، الله يوجع قلبك. بقولك عايز اتفرج على المدفع يا حبيبي. حاضر يا ستي تعالي. وعنها يا حضرات الافاضل، ورحت واخدها في تاكس وطالع على القلعه عدل. دورت على المدفع اللي بيضرب المغرب وجبتها قدامه، وقلت لها ادي المدفع اهو يا حبيبتي، خليكي كده واقفه قدامه لحد ما يضرب. ورحت حاططها يا حضرات في وش المدفع، بوزها في بوزه على طول. ودخلت على المدفعجي وقلت له اعمل معروف، احشر لي الست دي مطرح البارود، وطوحالي كده لحد البحر الميت او بحر قزوين اي حته. وسبتها يا حضرات وخدت بعضي وجري على البيت. نمتلي كده قد ساعه والمغرب اتدنت ووراها المدفع بوين. ولسه برفع القله يا حضرات الافاضل، الا وبصيت لقيت اللي طبت قدامي من الشباك وبتقولي اتكلم دلوقتي يا محمود. هايل يا باش مهندس هايل، اقفل على كده. خمسة لقلبك مع تحيات انا المخرج هنا ايمن فتيحة. انا اسمي نفسي اسم زي ده. ذكرياتكم على صفحتنا 107.4 FM. صباحكم خير، صباح الجمعة لحد 10 صباحا. أم عبد الرحمن عيد سعيد على مصر كلها، ذكريات محفورة في القلب ما تتنسيش في بيت العيلة، وإحنا والجيران بنعمل الكحك سهرانين طول الليل عند جارة من الجارات، ونجيب السجان الصاجية دي جمع صاج من الفرن، ونوديهم ونتسابق مين اللي حيشيل أكتر، وننقش الكحك ونشوف مين اللي نقشتها هتكون اجمل وارق، ولبس العيد واحنا واخدينه في حضننا، واجمل ذكريات معظمها اختفى في الايام دي، لم يتبقى منا الا صلاة العيد والتزاور كده على الماشي. الله يرحمك يا والدي انت وامي وكل عيد وكل المسلمين بخير. يعني في الاول انت فرحتينا يا ام عبد الرحمن، وبعد كده يمكن بان في صوتي، طيب ما انت تعملي اللي كان والدك ووالدتك بيعملوه معاكم، لمي الاولاد حواليكي وفرحيهم ولو بالقليل، يعني ربنا يفرح قلوبكم يا رب. شريف البدراوي، كل سنة وانتم طيبين من قرية برج النور أجد أهلية، عيد فترة مبارك لكل المستمعين، يا رب عيد سعيد على مصر كلها. بيقول أنا لم أشعر بطعم العيد أول مرة يمر علي بدونها بعد رحيل تقصف حضرتك والدتك، ربنا يا رب يرحمها رحمة واسعة هي وأمهاتنا وأمهات العائلات يا رب جميعا. ف فايزة الأسواني، كل سنة وانتم طيبين. ذكريات العيد وانا صغيرة كنا بنلبس الجديد ونعيد على الأهل والأقارب، وأهم حاجة ناخد العيدية الصبح وماما تاخدها مننا آخر النهار على أساس إنها بتحوش المبلغ. كانت أيام جميلة جدا. يعني ضحكتيني يا فايزة، ربنا يسعدك يا رب. بس الأم ما بتاخدش العيدية، بتاخدها عشان تحوشها للأولاد عشان ما يصرفوهاش في أي كلام. يعني الله يما على فستاني، كبرني في حسن وخلاني. الله يما على فستاني، كبرني في حسن وخلاني. حلوة وشابة قشطة مربى، حلوة وشابة قشطة مربى، بالعيد وجماله هناني. الله يما على فستاني، الله يما، الله يما على فستاني، كبرني بحسن وخلاني. حلوة وشابة قشطة مربى، حلوة وشابة قشطة مربى، بالعيد وجماله هناني. الله يما على فستاني، الله يما، صنع بلادنا وفي يوم عيدنا من ايد بابا جاني هدية. رب يصونه ويكون عونه ويعيش يومه ليكي وليا. فاطمة اختار بي وتعاجب في يوم العيد، والتاني من الافرح نايب يا جمال العيد. بالعيد وجماله هناني، الله يما على فستاني، الله، الله يما، الله يما على فستاني، كبرني بحسن وخلاني. حلوة وشابة قشطة مربى، حلوة وشابة قشطة مربى، بالعيد وجماله هناني. الله يما على فستاني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير عناويننا بتقول: الخميس القادم إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وكل المصريين بخير. مصر الأولى عالمياً في إنتاج التمور ب 15 مليون نخلة، أشهر التمور البلح الحياني والزغلول والسمني والأمهات، وأنواع كتيرة قوي كلها مصرية 100%. العثور على نقوش لأشكال الكتابة المصرية القديمة بالأقصر. 10,000 خطيب و 5,000 ساحة لصلاة العيد، عيد الفطر، كل سنة وانتم طيبين. والأرصاد بتقول طقس هيكون على القاهرة إلى حد ما حار. خاتم وإسورة هدية فتيات سيوة للسائحات. حي السوق بتبهر هذه المشغولات الفضية بنقوشتها السائحات الأجانب. في آخر سهرتها الرمضانية لفعاليات خيمة هل هلالك، واللي انطلقت من 5 يونيو لتقديم كل الفنون في ليالي رمضان، هيكون ختام الموسم الليلة الكبيرة. التنورة والفولكلور الشرقاوي يحكيان عن مصر في بولندا. وزير السياحة: النهضة السياحية قادمة وتنشيط السوق العربية ناجح جدا ومؤشرات جيدة في القاهرة والإسكندرية وشرم والغردقة ومليون ليلة في الأقصر. أول رحلة من أرمينيا وصلت شرم. القاهرة تطلق مبادرة القاهرة بلا كرو. المحافظة حصرت عربات الكرو الموجودة بالعاصمة، وحيتم استبدال عربات الكرو بتروسيكل حديث. وغدا استطلاع هلال شهر شوال. كل سنة وانتم واحنا طيبين، وحيكون عيد سعيد بمشيئة الله على كل المصريين وكل العرب. عندنا أنباء رياضية، منها أزارو مهاجم الأهلي الجديد وصل وخضع للكشف الطبي ووقع عقد مع النادي الأهلي لأربع سنوات قادمة، والأهلي يحتفل بالدوري ليلة العيد، والبدري بيطالب لاعبيه باستغلال الفرصة أمام إنبي قبل تحديد المصير في القائمة الجديدة. ملايين صلاح من ليفربول تنعش روما في أغلى صفقة في تاريخ النادي، 39 مليون يورو يعني 800 مليون جنيه مصري نصيب الذئاب، صفقة بيع محمد صلاح وانتقاله من مدينة الضباب للعاصمة الإيطالية. الصحف بتقول النجم المصري محمد صلاح صاحب أغلى صفقة بيع في تاريخ روما. و8 يوليو بدء اختبارات قطاع الناشئين بأهلي مدينة نصر. على موجة البرنامج العام فقرات كتيرة جدا، هنحاول نلخصها ونقولها لكم. نبتدي بالدراما حكايات الشهيد الساعة 5:30، الساعة 7:30 واحة الغروب، الساعة 12:30 بعد انتصاف ليل القاهرة، روائع تمثيلات الإذاعية وإنت اللي قتلت بابايا، فؤاد المهندس وشويكار ومحمود المليجي، بهجة أمر والمخرج علي عيسى. الساعة 11:30 ألف ليلة وليلة، طهر أبو فاشا ومحمد محمود شعبان. الساعة 2 صباحا أحسن القصص. السهرات عندنا الساعة 10:05 يميش مسا دعاء كامل وميادة السعيد، والساعة 12:15 التاءات المربوطة عبد الرحمن رشاد ونانيس أبو زيت، وضيف السهرة دكتور علوي أمين بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، يتحدث عن قراءة القرآن والعائلة وغيرها من المعاني اللي كلها بتنتهي بالتاءات المربوطة. عالم المسابقة على موجة البرنامج العام. الساعة 5:06 مسابقة القرآن والإعادة 8:15 صباح اليوم التالي يعني صباح الغد إن شاء الله. الساعة 7:09 الكتب حواديت مع علي مراد وأميمة مهران، والإعادة الساعة 8:05 صباح الغد. الساعة 12:38 مسابقة عروس النيل والزميلة منى بطاح. الساعة 12:52 إعادة مسابقة علي وهنية والتقلبات الجوية، والحلقة الجديدة الساعة 5:30 الساعة 2:30 أنت الكسبان والمخرج علي عبد العال، وجائزة يومية قدرها 1500 جنيه. الساعة 3:03 مسابقة مصر في أرقام وزميلة أزميرالدا أحمد. الساعة 3:43 النيل حياتنا مع ميرفت خير الله وأيمن فتيحة. والساعة 4:15 مسابقة يا حبايب مصر والزميلة منى بطاح. الساعة 4:06 مسابقة العسكرية المصرية بين القيم والبطولات. والساعة 8:10 من القصص الحق وفاء زكريا ومحمد مطر. عندنا كمان برامج ممتعة، 10:05 ما يطلب المستمعون ومنى بطاح أغنيات لكارم محمود، فيروز عبد الحليم، شريفة فاضل، فريد وأم كلثوم. والساعة 10:15 الحكومة في رمضان، أزميرالدا أحمد، وضيفها دكتور خالد الحسن رئيس هيئة الثروة السمكية. الساعة 1:15 نمرة 2 يكسب ومنال العارف، وجزء من حياة الفنان المحبوب إسماعيل ياسين، وكيف إن أدواره كدور تاني كانت ناجحة جدا في أعماله السينمائية. الساعة 1:30 من الناس للناس وأمل مصطفى. الساعة 4:30 حبة رمل وقبل شيرين ماجد. والساعة 5:15 قبل الفطار مع نهى الرميسي. حكايات بنات ودكتور محمد لطفي الساعة 5:15 والساعة 6 قبل المدفع، وزيارة جديدة لمي الشافعي، هنشوف هي هتروح فين وتدينا رسالة تقول فيها ايه. 7 وربع قرار في درج مكتبي والزميلة فاطمة عمر، والساعة 7:30 و5 لحين إشعار آخر عزة إسماعيل وضيفها السيناريست تامر حبيب، والساعة 8:45 أسرار علنية وميسون فكري. مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام وسهرتها ودرامتها وكل أنواع فقراتنا، بنتمنى ليكم يا رب كل المتعة والسعادة. شكرا لكم، وغدا أخبار جديدة في مثل هذا المواد إن شاء الله. شكرا لكم. أخبار خفيفة. لم البدر بدري والأيام بتجري، لم البدر بدري والأيام بتجري. سهانا جمالك بالطلعة البهية، في فرحة سلامك ولودع صيامك، في فرحة سلامك ولودع صيامك. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. دم البدر بدري والأيام بتجري، دم البدر بدري والأيام بتجري. أيامك قليلة والشوق مش قليل، أيامك قليلة والشوق مش قليل، والغيبة طويلة عالصبر الجميل. لسه بدري حبة يتملى الأحبة، لسه بدري أحب. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. كمل بدري بدري والأيام بتجري. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء التاسعة، تحية لكم. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 77 لعام 2017 بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها شهريا للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إقرار مجلس النواب للقانون. كما صدق الرئيس السيسي عقب عودته من أوغندا حرصا منه على مصالح الشعب قبل العيد على قانون رقم 78 لعام 2017 بمنح علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. صدق الرئيس السيسي على قرار مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى اعتبارا من الساعة 1 من مساء يوم الاثنين الموافق للعاشر من يوليو 2017، وينص القرار على أنه تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. يختتم زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل مناقشاتهم بشأن العديد من القضايا الراهنة، من بينها الدفاع والأمن وخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بريكسيت والتجارة، فضلا عن قضيتي المناخ والهجرة. وفي السياق ذاته أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أن بريطانيا لن ترغم أي من مواطني الاتحاد الأوروبي على مغادرة أراضيها بعد بريكسيت، وهو ما رحبت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. أعلن مسؤول أمريكي اليوم أن كوريا الشمالية اختبرت محركا صاروخيا قادرا على أن يكون مزودا بصاروخ باليستي عابر للقارات. هذا ولم يقدم المسؤول الأمريكي الذي رفض الكشف عن اسمه مزيدا من التفاصيل. تأتي تلك الأنباء غداة مطالبة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الصين بفرض المزيد من الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على بيونغ يانغ لكبح جماح برنامجها النووي والصاروخي. حالة الطقس: يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات بإذن الله: القاهرة 33، الإسكندرية 29، العريش 32، شرم الشيخ 37، أسوان 40، شلاتين 37، حلايب 35 درجة، الوادي الجديد 37 درجة. قدمت القاهرة موجز أنباء التاسعة، شكرا لكم. ملفات مفتوحة. الأعداد والتقديم عماد مطر. أهلا بكم أعزائنا المستمعين مع هذه الحلقة الجديدة التي نتناول فيها ملف التعامل القضائي مع المواطنين وأبرز الورش التدريبية في هذا الشأن. حول هذا الموضوع أجرى الزميل سيد عبد المنعم الحوار التالي: القاضي خالد النشار مساعد وزير العدل المجلس النواب والإعلام، سيادة المستشار تحدث مستمعي الأخبار الإذاعية عن فعاليات ورش العمل حول الإرشاد والتوعية. بداية اللي كنا عايزين نقوله أن التدريب في وزارة العدل لا يهتم بالقاضي فقط ولا يهتم بالكوادر القضائية فقط، ولكنه أيضا يهتم بكافة الكوادر العاملة في وزارة العدل، منها مكاتب المساعدة القضائية زي ما احنا عارفين، ومنها محاكم الأسرة. ليس القاضي فقط هو من يتعامل مع الجمهور، الجمهور يتعامل مع الموظف الموجود في المكتب الأمامي، ويتعامل مع السكرتير، ويتعامل مع الأخصائي الاجتماعي، في كثير من الأشخاص اللي يتعامل معهم المواطن. وهذه الدورات كانت تخص هؤلاء، بنقدم لها بعض الإرشاد والتوعية في المواد العلمية زي قوانين الخاصة بالأحوال الشخصية والنفقات والولاء على المال وأحكام المواريث وعلامات الوراثة، ده الشق العلمي. أيضا بعض المواد الاجتماعية في كيفية التعامل وأساليب وأنماط الشخصيات وكيفية التعامل مع الناس. دائما اللي بيأتي لساحة القضاء هو عنده مشكلة أو مشكلة قد تؤزمه، بالذات في مسائل الأحوال الشخصية، قد تكون مسائل في طلاق وفي نفقات وفي ضم ورؤية صغير، يعني بيكون هناك احتقان شديد ما بين المواطنين. فبنحاول نعلم أو ندرب موظفي وزارة العدل على كيفية التعامل الاجتماعي والنفسي مع المواطن. كل ده بيصب في النهاية إلى مصلحة التقاضي ومصلحة المواطن المصري في طرح دعوى أمام القضاء. سيادة المستشار، دور مكاتب التسوية وجهود الوزارة المستمرة لتطويرها. مكاتب التسوية بموجب القانون هي مكاتب وجب على المتقاضي أن يلج إليها، فيها أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي بيحاول يوفقه أو يحل النزاعات. قبلها احنا عملنا مكاتب مساعدة قضائية بتحاول تساعد الأشخاص اللي يعني ما عندهمش القدرة المالية أنهم يجيبوا محامي ويسألوا. مكتب المساعدة القضائية بقى بيساعد بعض هذه الحالات وبيقدم لها الدعم المعنوي والدعم العلمي في كيفية تحليل صحيفة الدعوة في إيه المستندات المطلوبة في الحاجات زي كده. بعد كده مكتب التسوية زي ما قلت لحضرتك بيحاول يسوي النزاع وديا. لو فشلنا في هذا وذاك بنروح القضية إلى القاضي وإلى المحكمة لتصدر حكمها فيه. يمكن هذه الطرق الحقيقة كان لها الأثر الكبير في حل كثير من المزاعات الأسرية في مكاتب التسوية. مكاتب المساعدة ساعدت كثير من الحالات. يعني اتكلمنا في 500,000 حالة تم تقديم الدعم أو المساعدة القضائية لها في من خلال مكاتب المساعدة. انتشار هذه المكاتب على مستوى جمهورية مصر العربية، استهداف باقي المكاتب أنها تنتشر، كل دي خطة إن شاء الله نأمل أنها تستمر وتنتهي زي ما احنا عايزين إن شاء الله. ملفات مفتوحة. الأعداد والتقديم عماد مطر. ابدأ بنفسك، انت اصلا المهم، فكر في غيرك، كن ايجابي ده الاهم، صدقني لو فكرت الموضوع ضمير. يا مصر مني وعد، مش بس مني، مننا نتحدى اي صعب، ايوه البداية من هنا علشان نشوفها غير، لازم نتغير كلنا. ماهو لو بصينا في المرايا تبقى دي البداية. مع تحيات هيئة الرقابة الإدارية. لسه بنتكلم مع حضراتكم عن استعدادات البيوت المصرية والعربية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وازاي في حركة دائمة دلوقتي في الشوارع المصرية، كله بيحاول ان هو يجمع ما تبقى من امور يعني لبس عيد او ما الى ذلك. ربنا يا رب يهله علينا بالسعادة والفرحة. محاسب عبد العزيز العناني على صفحتنا 107.4 FM بيقول استعدادات العيد وصلاة العيد بتختلف من الصغيرين للكبار، وبالنسبة لكحك العيد وملابس العيد ضاعت معاها الفرحة لاشتعال الأسعار. كل سنة والمصريين بخير. يعني برضه ممكن لو لفيت حضرتك في السوق ممكن تلاقي إلى حد ما يتناسب مع الحالة المادية لكل حد. مش لازم تجيب يعني طقم كامل مثلا للولد أو للبنت، ممكن تجيب ما تيسر، المهم شيء جديد بس يدخل الفرحة على قلوب الصغيرين. إنجي عنبر، كل سنة وانتم طيبين. العيد ما يبقاش عيد إلا بصلاة العيد وتزاور الأهل والأصدقاء والجيران وركوب العجل مع أصحابي، الذكريات اللي ما تتنسيش، أحلى أيام كل لحظة، وأنتم بألف خير. وإنتي بخير يا إنجي، ربنا يسعد أوقاتك يا رب. مجدي عبد العاطي، كلها ذكريات طيبة، ومع نهاية الشهر الفضيل احتفلنا بالأمس بنهائي الدورة الرمضانية بمركز الشباب الجمال الرياضي ببنها. كان الاحتفال أيضا أحياء ذكرى ثورة 30 يونيو. كل سنة ومصر وجيش مصر وشرطة مصر وشعب مصر بخير. على فكرة الخميس الجاي أجازة رسمي بمناسبة ثورة 30 يونيو. ربنا يا رب يجعلها أيام سعيدة علينا كلنا. عادل راغب الطحاوي بيقول أيام مباركة من عند الله، مقدار سعادتنا بقدر إخلاصنا، وذكريات حلوة عشناها ودايما هتعيش فينا وعلينا حياة وفرحة. ما ننساش صلة الأرحام ومودة الأيتام وكل محتاج للحنان. يا رب دايما يقدرنا وذكريات جميلة وما أحلاها. كمان من اللي عندنا نصر فاضل بيقول كل سنة وانتم طيبين، ذكريات العيد من أجمل الذكريات، خاصة عندما كنت الطفل كنت بقوم بأتوضأ وأتطيب وألبس الجديد وأذهب إلى المسجد لصلاة العيد، وبعد ذلك زيارة الأهل والأقارب وأخذ العيدية وأجمع مبلغ من المال وأشتري لعب، وبكون في منتهى السعادة. أنا الآن أب، أنا اللي بدي العيدية وأحب أن أنا أتصدق قدر الإمكان، وأحب أن أنا أسعد أطفالي زي ما كنت وأنا صغير. كل سنة وانتم طيبين، وتحياتنا من إنا، وإحنا كمان تحياتنا لكل أهالي إنا وكل محافظات الجمهورية. السهرة تجمعنا في العيد وليالي، والفن له معنى بكل شيء فيه. فنان في ليلة عيد، انتظرونا في سهرة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، الفنان القدير محمود ياسين وعز إسماعيل، قبل انتصاف ليلة القاهرة بربع ساعة على موجات البرنامج العام. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير والصحة والهنا، أهلا بيكي عزيزتي المستمعة يلي منورة بيتك وحضن ولادك وحب بلادك، إنسانة وافية لكل صحابك وكريمة مع كل جيرانك، وأنا معهم منى خلي. اليوم نستمع إلى العديد من الفقرات التي سبق وأن قدمناها لك طوال الأسبوع الماضي، وأيضا أقدم لك الجديد في هذه الحلقة. والبداية وكما تعودنا مع كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. في حديث للأديب الكبير الراحل يوسف السباعي قال إنه عندما كان وزيرا للثقافة دعي لزيارة النمسا حتى يشارك في افتتاح معرض أخناتون الذي أقيم في مدينة فيينا، وهناك تلقى دعوة من وزير البحث العلمي لعقد جلسة حول زيادة التبادل الثقافي بين مصر والنمسا. والثقافة هناك أحد فروع وزارة البحث العلمي، وكان وزير البحث العلمي في النمسا سيدة كانت تبدو في 35 من عمرها على الأكثر، رشيقة الحركة، ناعمة الصوت، رقيقة العبارة، جميلة، وجمالها من النوع الرزين الذي يبعث على الإعجاب والاحترام. كانت غرفة مكتبها التي تم فيها الاجتماع أنيقة مثلها بالرغم من بساطة محتواها. وقال يوسف السباعي رحمه الله إنه لاحظ أن السيدة كانت أثناء الاجتماع تخلع الحذاء من قدميها بين الحين والحين ثم تعود فترتديه، حتى إذا انتهى الاجتماع سألها: هل تسمحين بسؤال شخصي؟ فضحكت الوزيرة وقالت: أعرف ماذا تريد أن تسأل، تريد أن تسألني عن عمري، سأريحك، أنا في 63 من عمري، هكذا تزعم شهادة الميلاد، ولكنني أشعر وكأنني لم أتجاوز 40. ويقول السباعي إنه أصيب بدهشة شديدة حتى إذا زال أثرها قال لها: عجبا، لقد كدت أناديك يا ابنتي، ومع هذا فإن سؤالي كان عن سر خلعك الحذاء عدة مرات أثناء الاجتماع. فضحكت وقالت: إنني حريصة على سلامة قدمي، وهذا الحرص أخذته عن الفراعنة، فقد قرأت عنهم أنهم كانوا لا يستعملون الأحذية المقفولة، وإنما يستعملون الصنادل رجالا ونساء حتى تبقى أقدامهم حرة الحركة ولا تصاب بأي ألم بسبب ضغط الأحذية. وأنا شخصيا أنتهز أي فرصة لأسير في بيتي حافية القدمين، ولو خيرت لواصلت هذا الحفاء في مكتبي. وهكذا تفعل ابنتي المتزوجة وحفيدي منها الذي يبلغ 7 من عمره. إنهما مثلي، يحبان حرية القدمين ولا يلبسان غير الصندل. وعندما قال لها يوسف السباعي إنه كثيرا ما يشكو تعب قدمي بعد عودته من عمله للبيت، قالت له الوزيرة: لقد كنت مثلك أشعر بهذا التعب، ولست أنصحك بشيء ما، فالنصيحة التي تتصل بالصحة من غير طبيب يعاقب عليها القانون، ولكنني أقول لك ما أفعله دائما، وهو أنني كلما عدت لبيتي أعددت ماء دافئا ثم أضفت له مقدار فنجال من الخل، ثم وضعت قدمي في الماء مدة 10 أو ربع ساعة، أشعر بعدها بقدمي رطبتين والألم قد زال. وأذكر أنني قرأت أن الدين الإسلامي يحتم ضرورة غسل القدمين مع الوضوء استعدادا للصلاة، ولعلها حكمة خافية تتحرى سلامة الإنسان بجانب فرضيتها. واختتم يوسف السباعي حديثه عن وزيرة البحث العلمي قائلا: وفي طريق العودة إلى الفندق الذي نزلنا به كان يرافقنا دكتور بلها نائب الوزيرة للفنون الجميلة، فسألته عما إذا كانت الوزيرة موفقة في حياتها الأسرية، فأجاب بأنها سعيدة بزواجها وبأمومتها لأبناء 3 كلهم حققوا نجاحا كبيرا في أعمالهم، ثم هي ربة بيت ناجحة تعد كل شيء بيديها، حتى الخضر تزرعها في حديقة صغيرة خلف البيت، ولا تطيق أن تمتد يد غير يدها إلى أي عمل في البيت، وترفض تماما الاستعانة بالخدم، حتى سيارة الوزارة تحب قيادتها بنفسها. وعندما سأل يوسف السباعي عن عمل زوجها أجاب الوزير: إنه فنان رسام، وأكثر لوحاته تحمل ملامح زوجته لأنه يعشق الجمال. أما الآن فإليك فقه المرأة، وبمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك إن شاء الله يكون عيد سعيد على كل أفراد الأسرة، أقدم لك هذه الفقرة وزكاة عيد الفطر المبارك. وضيفنا اليوم هو فضيلة الشيخ أحمد ربيع الأزهري من علماء الأزهر. أهلا بحضرتك معنا يا فندم في البرنامج. أهلا وسهلا. ونتحدث اليوم عن زكاة الفطر، وهل هي واجبة على كل فرد من أفراد الأسرة حتى لو كانت ربة بيت لا تعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وبعض. زكاة الفطر واجبة، أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، على من صام رمضان وعاش في رمضان من المسلمين ودخلت عليه ليلة العيد. يعني أي شخص مسلم دخلت عليه ليلة العيد وجب عليه زكاة الفطر. يعني لو في مولود اتولد قبل صلاة المغرب آخر يوم رمضان عليه زكاة، فيجب أن تدخل عليه ليلة العيد. الزكاة تجب على من، ففي حديث عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. والغني والفقير كله، الفقير نفسه ياخذ ويدي. أصل دي لحظة إن إحنا عاوزينكم تنصهروا مع بعض، دي لحظة جميلة، لحظة التكافل الحقيقية، لحظة من فكرة أنكم كمسلمين يجب أن تكونوا كالسلسلة. كل واحد فيكم يدي اللي فوق يدي اللي تحت واللي تحت يدي اللي فوق. ليها معنى عميق جدا يعني. وكمان عشان يشعر الفقير ان انت صاحب يد عليا. انت بتتاخد، انت برضه النهارده هتدي. بيحفظ له كرامته. وبيخليه يدي. وبعدين وهو بيدي اكيد هيدور على اللي ادنى منه. فيعرف ان هو في نعمه، لان في ناس اضعف منه. لذلك هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابو ذر، قال ابو ذر رضي الله عنه وارضاه: اوصاني خليلي بخصال من الخير. اوصى بايه؟ وصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني. وبعدين يقول له إيه؟ وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم وأوصاني بأن أصل رحمي وأن أدبرت، وأوصاني بأن أقول قول الحق ولو كان مرا، وأوصاني ألا أخشى في الله لومة لائم، وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. الشاهد في الحديث إيه؟ بيقول له بص لتحت منك، ده أول وصية. أيوه. وما تبصش لأعلى منك عشان تدرك النعمة، تدرك إن أنت منعم. فبإدراك النعمة تدرك المنعم، وبإدراك المنعم تشكره، ولو انت شكرته يأتي لك الخير، لأن شكرتم لأزيدنكم. عارف حضرتك ده يعني فعلا بيعطي السلام الاجتماعي لأي مجتمع، بهذه القيم نعيش كلنا في سلام اجتماعي حقيقي. أصل الرؤية الإسلامية تعتمد على تشبيك المسلمين برباط قوي، هو رباط الأخوة والمحبة والتواد والتراحم والتعاطف والبر والإحسان. فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحب. فنرجع لقضية زكاة الفطر. فكرة الصاع بقى دي يعني أحسبها إزاي؟ الصاع 2 كيلو واربعين واربعمية، يعني قولي حوالي 2 كيلو ونص. 2 كيلو ونص يعني بالوزن بتاعنا، يعني 200 جرام أكيد الميوزين عندنا، يعني نقول 2 كيلو ونص. طيب يجي يقول لك ان النبي قال ايه صاع من تمر من شعير من ذبيب، ده عشان ده كان غالب قوت اهل المدينه، ده كان الاكل بتاعهم، ده كان غالبيه الاكل في وقتها. فكل بلد يختلف فيها غالب القوت. يختلف فيها غالب القوت، يعني احنا دلوقتي عندنا ازمه مثلا، هنقول رز يبقى طلع رز. طيب طب انا في القاهره طلع رز، لو انا اديت رز رز رز رز ايه اللي يحدث؟ هيبيعوه والله. لا مش هنبيع. هتلاقي حضرتك لحظه مهمه جدا، وانا راجل بتاع مقاصد شريعه ودراستي مقاصد شريعه، هنجد مثلا بدل ما هو بخمسه ونص وبعدين بسبعه وثمانيه ممكن يوصل لخمستاشر. الطلب عليه يزيد، الطلب عليه يزيد، ولو والنظريه الاقتصاديه اذا زاد الطلب وقل المعروض ارتفع السعر. طيب نعمل احنا ايه؟ انا بقول لو مثلا واحد في المنصوره والناس دول غالب القوت بتاعهم العيش بتاعهم هو الرز، والفقير ما خزنش رز وما عندهمش، هم مخزنين الرز بتاعهم بشعيره، لا طلع ادي الفقير زكاة من الرز، هيخزن له كام كيلو ولا حاجه في رمضان، يبقى هتكمل معاه بقيه السنه لغايه الرز الجديد ما يطلع. لكن بتاع القاهره الكبرى والجيزه والمدن في المحافظات ممكن نستبدلها باموال بفلوس. ما هو ده اللي بنقوله بقى. ناخد براي مين؟ ناخد براي الامام ابو حنيفه. الراي الامام ابو حنيفه في مخرج لنا كامه ايه هو؟ ان احنا في حاله ان مقاصد الزكاه مش تتحقق، وبالتالي نطلع هنا حضرتك يجوز على رأي أبو حنيفة أنه يطلعها مال. أنا متفق وأن رأي الجمهور أنه يطلعها حبوب وغالب قوت أهل البلد، لكن عندنا هذا الرأي. بنعمله ليه الرأي دوت؟ عشان ممكن مدينة ما فيهاش. طب هيردوا علينا ويقول لنا مثلا هي العلة الإطعام، مش أن أنت تديله فلوس يجيب بها لبس أو كذا. هو العلة الأهم من الإطعام أن احنا نغنيهم عن السؤال يوم العيد، لأن ممكن الناس كثيرة جدا مع الحاجة يوم العيد لباس كذا وأمور متعلقة بشؤون الأسرة، فلما أنا أديله الزكاة قبل العيد بكام يوم ده بيبقى أفضل وأحسن، مع مراعاة أن أنا أدور على اللي مني الأول. وده أنا بأكده، احنا عندنا شيء اسمه دوائر صناعة الحب في الرؤية الإسلامية. يعني أبويا أخويا أمي خالتي عمتي بنتي ابن أخويا جاري أهل البلد بتاعتي عموم المسلمين، بل نخرج من دائرة المسلمين إلى دائرة غير المسلمين وهكذا. فاللي احنا عاوزين نقوله إن الزكاة لها ضوابط معينة، يعني الزكاة بتبقى للفقراء، فلو عندي فقير وقريب أفضل، لو عندي جار فقير أفضل، خلاص. فبننتقل من الفقير القريب إلى الفقير الجار ثم إلى الفقير المسلم، والزكوات المفروضة لابد أن تخرج للمسلم، لا يجوز أن تخرج لغير المسلم. جميل جدا أن أعلم ابني أو بنتي أن هو يعطي الزكاة، طبعا هو مش يعني من مصروفه جايز أو أنا أديله فلوس، لكن فكرة أن أنا أعلمه أن هو يديها بإيديه دي برضو بغرس فيه قيمة جميلة. ده ممكن يكون مثلا أن أنا دايما أعلم، أنا كان دايما شيوخنا يقولون إياكم أن تردوا سائل، فقد لا تدري هل هو من الإنس أم من الجن، يعني من الملائكة أو من غيره، يعني ممكن تبقى مختبر، مع النظرة الفاحصة للسائل. يعني 99.9 من المتسولين في الشوارع دي منظومة متكاملة. يبقى لما أنا أدور على الفقير بتاعي قريبي أخويا لا تجب علي النفقة. عايزين نحط قاعدة، الزكاة المفروضة ما ينفعش أديها للأصلي ولا الفرعي. يعني أصلي أبويا وجدي وإن على، فرعي ابني وابن ابني وإن سفل، لأن ده يجب علي أن أنا إيه أصلا أنفق عليه. يبقى الزكاة بعيدة عن الأصول وبعيدة عن الفروع، يبقى ممكن تبقى مين؟ أختي. جوز أختي، أختي لو متجوزة وانتقل في بيت تاني مش عايشة معايا ببيتي، أختي لو هي عايشة ببيتي وأنا اللي مسؤول عنها مش هديها الزكاة لأن أنا الولي بتاعها. لكن أختي اتجوزت خلاص وانتقلت إلى بيت جوزها وهو راجل فقير وهي حالها على قدها، أديها زكاة مالي وأديها زكاة الفطر. والآن مع حكاية جديدة من حكايات ستات. صباح الخير. المفروض يعني المعدة لما بتكون خفيفة بيكون الجسم مرتاح وأكثر نشاط وحركة، وكمان ده بيأثر على نفسيتنا، وخصوصا لما يكون كل ده في شهر جميل، شهر العبادات والروحانيات، شهر رمضان الكريم. لكن اللي بيحصل للأسف العكس، اللي بيحصل إن الناس وهي صايمة أو في نهار رمضان بتتخانق مع دبان وشها على كل حاجة. انت بقى لو جوزك من الناس الأكيلة يعني اللي بتحب الأكل، وكمان من الناس المدخنة، فالمصيبة أعظم. يعني انت دلوقتي بقى عندك قنبلة موقوتة في قلب البيت، علشان كده حسك عينك تتكلمي معاه أو تناقشيه أو تجادليه في أي حاجة، خصوصا لو كانت تافهة وملهاش لازمة زي كل الستات يعني. لأن جوزك المسكين ساعة الصيام بيعاني من قرصة الجوع وقلة المزاج، يعني اتنين في واحد، فأحسن لك تبعدي عنه. بس اوعي تغنيله لحسن تزيد الطين بلة. وكل سنة وانتو طيبين. وعشان حكايات الستات أبدا ملهاش نهايات، استنوني واسمعوني في حديث الصباح والنساء. الكاتبة الساخرة نشوى الغندور. واستعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك أيضا، تقدم لك رشا أنور هذا اللقاء. ويسعدنا أن نلتقي بدكتورة عزة أحمد، استشاري نفسي أطفال ومراهقين. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بيك، وكل سنة وحضرتك طيبة. العيد على الأبواب، وعايزين نهيئ أولادنا لاستقبال عيد الفطر المبارك ووداع هذا الشهر الكريم، ونترك فيهم أثار جميلة طيبة تبقى ذكرى معهم طول حياتهم. كل سنة وحضراتكم طيبين، والعيد على الأبواب، والكحك بقى والبسكوت والغريبة والحاجات الجميلة، العادات الجميلة. يعني كل حد بيعمل أو بيشتري جاهز يعمل علبة صغيرة كده أو علبتين لأي أسرة غير قادرة إن هي تجيب الكحك والبسكوت. نبدأ نعمل العلب بتاعت الكحك والبسكوت، برضو علبة أو اتنين، برضو بتدخل بهجة وسرور والحاجات الجميلة دي، والولاد يبقوا حاسين. والأولادنا والأولاد العائلات الغير قادرة يعني برضو لأولادنا حاجة جميلة، يعني بيحسوا دايما برضو إن هم مسؤولين إن هم يفرحوا الناس دي، إن هم يجيبوا لهم لعبة مع علبة الكحك أو هدية صغيرة أيا كانت، برضو بتدخل عليهم بهجة وفرحة. وأحلى حاجة تنظيم الوقت مع الأولاد بمشاركتهم، انت عايز تعمل ايه عشان ما نختلفش. خلاص نبدأ بصلاة العيد، نبدأ بصلاة العيد وننزل نروح عند الجد والجدة ونبدأ الفطار معاهم، وتبدأ لمة العيلة وبيت العيلة. وأحلى أيام هنقضيها هي أول وتاني يوم العيد طبعا مع العيلة الكبيرة إن شاء الله. صحيح، وحتى الناس اللي بتسافر الحقيقة بيبقى يعني بيفقدوا حاجات كتير بالزبط. جميلة وبيبقى حس يعني في حاجات أحلى كتير. صحيح السفر بيبقى لطيف، بس فعلا الألطف لمة العيلة. لمة العيلة بالذات على الفطار بعد صلاة العيد دي بتبقى ليه جميلة جدا، وإنك كمان تشرك الولاد في تحضير الفطار، في يلا ساعة جده، يلا ساعة تيتا، يلا تعالى معايا نودي علبة الكحك في المكان الفلاني، بيسعد فعلا. يلا تعالى ودي الهدية دي لصاحبك الفلاني. احنا برضو مش لازم نحسسه ان هما ناس دول يعني فقراء قوي او يتعامل معهم بشكل معين، لا لازم نحس فيه ان هو شخص عادي، بس هو يعني مش قادر شوية ان هو يجيب الكحك او البسكوت او انه يجيب اللعبة الفلانية يلعب بيها يوم العيد. فده من الحاجات اللي احنا بنزرعها في الولاد، وبالتالي بيطلعوا على مدى السنين هم بينتظروا من العيد للعيد ومن رمضان لرمضان ان هم يعملوا السلوكيات الجميلة الإيجابية دي مع أصحابهم وجيرانهم. أما الآن فمع عبلة إبراهيم وطريقة جديدة لعمل كعك العيد، ألف هنا وشفا لكل فرد من أفراد الأسرة. صباح الخير عزيزتي المستمعة، والنهاردة احنا داخلين خلاص على العيد، يعني محتاجين ان احنا بقى نبتدي نحضر نفسنا للعيد، فهنبتدي النهاردة نعمل الكحك، ومقاديره بسيطة وسهلة وممكن يعني اي حد يعمله، يعني ما فيهوش اي مشكلة ان شاء الله يعجبكم. هو المقادير بتاعته عبارة عن 3 كيلو دقيق، كيلو ونص سمنة، كوباية مية صغيرة، كوباية ونص مية دافية، كيس خميرة، مية ورد، ممكن نص معلقة مية ورد، سمسم وريحة الكحك، وربع معلقة صغيرة سكر. نقول المقادير كمان مرة: 3 كيلو دقيق، كيلو ونص سمنة سايحة، كوباية ونص مية صغيرة دافية، كيس خميرة، مية ورد حوالي نص معلقة، سمسم وريحة كحك، وربع معلقة صغيرة سكر. أول حاجة بعملها طبعا إن أنا بدوب الخميرة مع السكر في المية الدافية، بسيبهم حوالي ربع ساعة لغاية ما ابتدي الاقي ان الخميرة ابتدت تعمل فقاقيع كده الهواء، معناها ان هي الخميرة شغالة وناجحة. ما ابتديش احطها على العجينة بتاعتي غير لما اتأكد ان الخميرة شغالة. وبعد كده بقدح السمنة. بقدح السمنة يعني ايه؟ يعني بسخنها جدا، بتبقى يعني خلاص ابتدت تغلي، بقوم منزلها، ببقى جايبة طبق بتاعي او اللي هعجن فيه، بحط الدقيق والسمسم مع بعض، وبحط السمسم بيبقى ابيض، وبنزل عليهم السمنة دي تنزل على السمسم حتى هي بتديله، بتحمصه. أول ما السمنة بتنزل على السمسم بتديله الريحة بتاعت الكحك الجامدة دي، وبنزل معايا بعد كده ريحة الكحك اللي هي بتتجاب جاهزة من عند العطار، بطلبها منه. وبعد كده بحط مية الورد، وببتدي أعجن العجينة أو أبسها. أبسها يعني إيه؟ يعني بدخل السمنة في كل حتة من الدقيق، يعني لازم الدقيق يبقى شرب السمنة كويس جدا. وبحط بعد كده، بعد ما ببسها بالدقيق بالسمنة، بروح منزلها الخميرة وأعجنهم تاني كلهم مع بعض، وأسيبهم طبعا يرتاحوا حوالي ساعة مش قبل كده. بعد كده بكون عملت العجمية. في الوقت ده اللي حابب يحط عجمية طبعا، اللي مش حابب ممكن يحط عجوة، ممكن يحط ملبن زي ما قلنا، ممكن يتساب سادة ويترش عليه بس سكر. العجمية بقى مقاديرها عبارة عن كيلو عسل نحل، عسل أبيض، كوباية مية برضو سمسم، وثلاث معالق كبار سمنة، وثلاث معالق كبار دقيق. المقادير العجمية مرة كمان: كيلو عسل أبيض، كوباية مية، سمسم، ثلاث معالق كبار سمنة، ثلاث معالق كبار دقيق. بعمل العجمية ازاي بقى؟ بحمر الدقيق مع السمنة، بياخد لون ذهبي فاتح زي اللي بعمله بتاع البشاميل مثلا. وبعدين بروح حط العسل، بدوبه في المية قبل ما نزله على السمنة والدقيق عشان ما ينشفش مني العسل طبعا. بعد كده بقلبهم مع بعض كلهم، العسل مع الدقيق والسمنة والمية، وبحط السمسم ومعلقة صغيرة برضو مية ورد. بسيب العجمية لغاية بتغلي شوية، وبعدين ببتدي أشيلها من على النار واختبرها، اختبر ان هي مسكت نفسها بتلم. اول ما تبتدي تلم في مع بعضها كده، تلم على نفسها كده، خلاص هي كده بتبقى جهزت. بسيبها تبرد، وبعدين ابتدي احشي بيها الكحك، وبرصه في الصاج وبنقشه، وبعدين بدخله الفرن برضو على 180 حوالي 35 دقيقة، مش اكتر من كده. ولازم كل شوية برضو اطلعه اقلبه من تحت، لو خد لون خلاص بيبقى كده استوى، وبسيبه يبرد، وبعدين برش عليه السكر البودرة. وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين. كنت معاكم مي الشرقاوي. أما الأسبوع الماضي فاحتفلت هبة يوسف مع المهندسة ميرفت عزت الداعية والواعظة بوزارة الأوقاف بحلول ليلة القدر، والآن إليك جزء من هذا اللقاء الذي قدمته. انا عايزه اقول ان انت لما تعملي طاعه وربنا ينولك ليله القدر دي، يبقى انت كده ايه؟ كسبتي الدنيا والاخره. الطاعه دي عشان تجيلك لازم تبقي انت من الاول نيتك خالصه لرب العالمين ابتغاء وجه الله، ولازم تبقي متسامحه مع كل الناس. دي اللي بطلبها من كل امراه، ان هي يبقى صله الرحم ما تقطعهاش، ما عندهاش قطع رحم، لا يدخل الجنه قطع رحم، ان هي ما تخليهاش في قلبها اي حاجه لاي حد وحش. لازم قبل ما تبقى عايزه، لو هي عايزه الليله دي تجيلها، لازم قلبها يبقى صافي لكل الناس. ومش ممكن ان هي ربنا هينولها لها الا لو كانت هي نيتها خالصه لرب العالمين. تاني حاجه، الليله دي ليله عظيمه جدا، يعني سيدنا جبريل ما نزلش بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا الا بينزل في ليله القدر فقط لا غير. بينزل بيشوفنا بنعمل ايه، والملائكه بتنزل بتبقى حوالينا كتير قوي بتتباهى بينا وفرحانه بينا. وبهذا عزيزتي المستمع نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. مرة أخرى كل عام وكل أفراد الأسرة بألف خير وصحة وسعادة وهنا يا رب أيام العيد وطوال العام بإذن الله. شكرا لأبو بكر المهدي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل. رسائل اللي عندنا، محمد عبد الحي رشوان يقول: أحب أهنئ الإذاعة عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة الأسبق وأقول كل سنة هو طيب بمناسبة عيد ميلاده، وكذلك وصول أخي من الكويت لقضاء العيد معانا. وثالث حاجة، عيد سعيد على مصر كلها، وأيام جميلة جدا كانت والدتي وهي بتقوم بعمل الكحك، كلنا كنا بنشارك فيه، لا أحد لا يعمل. وكذلك بعد أن يقوم العامل بإخراجه من الفرن وملابس العيد والشكل الجديد اللي كانت أيامه أحلى أيام. إحنا كمان بنهنئ الزميل عبد الرحمن رشاد بعيد ميلاده، ونهاردة ليه سهرة التقات المربوطة الساعة 12 إلا ربع، نتمنى لكم معاها سهرة سعيدة. حامد السهاجي بيهنينا يقول: كل سنة وانتم طيبين. والشيخ محمد كمان بيهنينا: كل سنة وكل المستمعين دايما معانا على إذاعة البرنامج العام. سيد علي: خير وسعادة وأيام جميلة يا رب، وعليك وعلى كل المستمعين. محمود الحوتي: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل سنة وانتم طيبين وحضرتك وكل المستمعين بخير. ومجدي صالح: كل سنة وكل العاملين بألف خير وسعادة، ودايما متجمعين على الخير يا رب، وعيد سعيد على حضرتكم. يا ضيف عزيز على قلبنا يزورنا مرة في السنة، يا ضيف عزيز على قلبنا يزورنا مرة في السنة. شرفت يا شهر الصيام يلي الدعاء فيك مستجاب، املى الوجود حب وسلام وافتح لنا للرحمة باب وسينا من نبع الهنا. يا ضيف عزيز على قلبنا، أول ما شرف موكبك وسمعنا دقة طبلتك، أول ما شرف موكبك وسمعنا دقة طبلتك، هللنا من الشوق والفرح وقلوبنا غنت غنوتك، هللنا من الشوق والفرح وقلوبنا غنت غنوتك. ياللي انت نورت بضياك وسط الظلام محلى العبادة والسهر في كل ايام، ياللي انت نورت بضياك وسط الظلام محلى العبادة والسهر في كل ايام. يا هدية من الرحمن يا رحمن الانسان من نبع الهنا، يا ضيف عزيز على قلبنا، يا ضيف ربيع حمزة، صباح الخير، صباح البهجة على البرنامج العام، شكرا ليك. بيقول بشكر كل من ساهم في حل مشكلة الصوت في الخاص بالبرنامج العام في الغردقة، أشكر كبير مهندسي الإذاعة وأشكركم للتعامل مع الشكوى، إحنا تحت أمركم وأهلا وسهلا بكم. رجب أبو محمد بيقول تحياتي مرة تانية، النهاردة الجو أكتر من رائع في الصعيد وخصوصا الأقصر بعد موجة شديدة الحرارة، أعتقد أن الجو جميل هيكون من بشائر العيد ونسيمه. بيقول يا ريت نسمع أغنية هلت ليالي حلوة لفريد، هتسمعها إن شاء الله بعد شوية، أهلا بيك. كمان يسري السيسي، كل عام وفخامة الرئيس بألف خير، ومصر وجيش مصر وشرطة مصر وإذاعتنا الجميلة وكل العاملين فيها بشكرك. بيقول أحلى حاجة صلاة العيد والإفطار بالكحك والبسكوت والشاي، بالهنا والشفا إن شاء الله. باز عثمان، كل سنة وأنتم طيبين، كل عام وأنتم أفضل الإذاعات، كل عام وأنتم إلى الأمان، وكل المستمعين معانا دايما يا رب على موجة البرنامج العام. سيد أحمد، كل عام وكل مجموعة العمل بخير بشكرك، ذكريات ملابس العيد وكحك العيد ما تتنسيش، والكتابة بالطباشير على السجاد اللي هتروح الفرن باسم صاحب الكحك، وفرحتنا بالعادية ونصرفها على السينمات وأكل الكشري أساسي أول يوم العيد، كل سنة وانتم طيبين وفي سعادة وهنا يا رب. وكل المستمعين معانا بألف خير وسعادة، وإن شاء الله يا رب يكون عيد سعيد على مصر والعرب أجمعين. دلوقتي جمعتكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك جب الأرض خطرها، ومن قاعديها وعيشين فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأسورها، وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. أنا اسمي منار جمال، طالبة في تانية ثانوي مدرسة سيدة عائشة بني سويف. مشروع بيتكلم إن أنا بقلل ساعات غسيل الكلى، إن هي بدل ما تكون 12 ساعة على مدار الأسبوع بتكون ساعتين، وبقلل الساعتين دول إن هي تكون مرة كل 15 يوم أو مرة كل شهر. أنا بستخدم الفلتر الموجود دلوقتي أو على مستوى العالم كله، فلتر بيستخدم من شعيرات، الشعيرات دي موجودة جوه الفلتر عبارة عن تيوب مجوفة، التيوب دي بيخش فيها الدم وبتحصل عملية الخاصية الإسموزية عشان يبتدي يتنقى الدم. تمام، أنا بستخدم الشعيرات دي بشعيرات النانو فايبر أو النانو تكستايل. ان انا اثبتنا في المية بتجربة في المية عملية ان النانو فايبر والنانو تكستايل بناء ان هو حقق نتائج هايلة لما جربنا في تنقية المية، فجربناها على الدم، فكان في مشكلتين قبل ما نجربهم، هل تركيبة الدم هتعدي؟ طب لو تركيبة الدم هتعدي، كرات الدم كترها نص مايكرون هتعدي ولا لا؟ دي حاجات انا كنت احصائيه قبل ما اقابل دكاتره، فالاحصائيه دي لما سبتناها في محفظه بومان في الكلى، دي حاجه ربنا بيخلقها فينا في النفرون. محفظه بومان دي بيكون عباره عن حاجه كده زي نص دايره بتكون مخرمه، الاخرام دي اقل من مليون بليون بالنانو، لسه لحد دلوقتي ما عرفوش ان هم يشوفوها حتى بالميكروسكوب. فابتدينا نعرف بناء على محفظه بومان ان تركيبه الدم عدت جواها، لزوجة الدم ما كانش ليها مشكلة ان كده كده المريض بيبقى محقوم بهبارين وكريكسان، لكن تركيبة الدم عدت بالنسبة لكرات الدم الحمراء لو حتسأل فيها مش هتعدي ومستحيل هتعدي. لكن اللي عايزة اعرفه الناس كلها فهم غلط، ان اصلا كرات الدم الحمراء ما بتدخلش فلتر تنقية الدم، ولو دخلت هتسبب نزيف للمريض. فبالتالي بناء على في احصائية كمان كانت بتقولها شركة هاليدينا وبرازيليوس اللي هي بتصنع اصلا الفلاتر دي في المانيا، عملت احصائية ان هي على ان كل ما السيرفيس اريا بتزيد كل ما انا بستخرج سموم اكتر من الجسم، فبالتالي انا بستخدم النانو، والنانو بيقسم الحاجة المليون مرة. تمام، فانا كل ما زود مساحة السطح كل ما بستخرج سموم اكتر، فبالتالي بخلي الدم بدل ما يمشي في 10 في 5 انابيب لا هيمشي في 10، فبالتالي انا بزود السيرفيس اريا وبقلل عدد الساعات، وبعتمد بقى ان انا اقلل الساعات دي من ساعتين في الاسبوع لمره كل 15 يوم، بعتمد على حاجه اسمها الشحنات المختلفه التجاذب من شبه التنافر. فاليوريو كريسينين ده املاح، وبستخدم سائل ملح محلول، ده ليه شحنه وده ليه شحنه. جيب شحنتين مختلفين عن بعض تكون بجذب اليوريا والكرياتين خارج الفلتر، فبالتالي بدل ما الفلتر العادي ده يخرجها بنسبه 20% لا انا هخرجها بنسبه 99%. احنا بنستورد الفلتر من بره بيقع على المريض ب 100 جنيه. احنا كمان مست الفلتر ان هو مش هيكون ب 100 جنيه وهيكون ب 50 جنيه تمام. بقى تكلفة بقلل تكلفة وبزود كفاءة الفلتر، وبعدين المريض بدل ما هو يروح يدفع في كل مرة 100 جنيه لا هو هيدفع لو هو في الأسبوع هيدفع 50 جنيه، لا هي مرة في الشهر يدفع 50 جنيه بس في الشهر. مش كل الناس أنا عندي قدرة مش وهدفع عايز 300 جنيه في الأسبوع، أو أنا عندي قدرة أن أنا أركب كلى طبيعية أو صناعية وما روحش أغسل كلى. بس في ناس ما عندهاش قدرة، في ناس بتغسل بالفلتر مرة واثنين وثلاثة، فبالتالي بتجيب المريض بالإيدز وضعف في عضلة القلب وبيتوفى بعديها. فأنا الفلتر كمان ورقة الترشيح دي بتكون بعايجة اسمها عادة امتصاص اختياري زي محفظة بومان بالظبط. أنا بعمل عادة امتصاص اختياري الفلتر ان هو ينقي نفسه بنفسه ويطلع الفضلات دي بره الفلتر، بحيث انه لو المستشفيات اضطرت ان هي تستخدم لو عجز يعني احنا كان عندنا عجز من شهر بس في المحلول، كان المريض بيجي له ورم في الجسم ونسبة الأطفال في حتى عندنا في بنسوف كانت نسبة 10% من الأطفال كانوا بيموتوا من نسبة إن السائل كان ضعيف، إن كان فيه سائل اسمه الأسيتيت ده اتحرم دوليا. فلما اتحرم دوليا المصنع وقف، هو كان المصنع الوحيد اللي بيورد لمصر كلها. فبمساعدة الدكتور نجيب الشيخ ودكتورة نجلاء قدر إن احنا نجيب موافقة من مصنع في برج العرب بين مصر والسعودية إن احنا يتبنى المشروع وننفذ في التطبيق عملي. احنا دلوقتي خلصنا كل حاجة وفي براءة الاختراع عشان نبتدي في التطبيق، فضل لنا الرسم الهندسي والتطبيق العملي عشان نبتدي إن احنا نصدر على مستوى مصر والسعودية وكان نصدر على مستوى العالم كله. كنتم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها ومن أعديها وعيش فيها حررها وحطم كل آيات الظلم وأصورها وشد إيديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. هنا القاهرة يا حكومة حكمة وحكيمة، الشعب عايز أمان، المصري عايز حكومته للشعب في كل آن طوال شهور السنة رمضان وغير رمضان. الحكومة في رمضان، الحكومة في رمضان مع إزميرالدا أحمد. دكتور خالد الحسني رئيس هيئة الثروة السمكية، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بكم، أهلا وسهلا. يعني دائما مجهودات على أرض الواقع يا فندم للحفاظ على الثروة السمكية في مصر وزيادة هذا الأمن الغذائي للمواطن المصري، ماذا عن أهم هذه المجهودات؟ والله احنا عاوزين نتفق على مبدأ ان احنا ربنا حبانا 5 بحارات شمالية و4 بحارات داخلية، إجمالي المساحات المائية حوالي 1,900,000 فدان مية. دي مسطحات مائية ربنا وهبها لنا، لابد ان احنا نستغلها في الامن الغذائي، وخاصة ان احنا شايفين ان في قادة سياسية والدولة بالكامل مهتمة بالبحيرات. في فترة من الفترات حصل فيها اهمال كبير جدا سواء من الصرف الصحي الموجود او ملوثات او اطماء البواغيز والتعديات. فخلال الفترة اللي فاتت بدعم من الدولة بنبتدي نعمل حملات امنية في بحيرة المنزلة في الفترة اللي بكلمك فيها دلوقتي، موجودة في قطاع بورسعيد والمطرية ودمياط، لان الدولة لن تسمح ان في شبر من البحيرات ان يتم الاعتداء عليه او تكفيفه. هو دي الامن الغذائي بالنسبة لنا. احنا بنتكلم على اجمالي انتاج 171,000 طن من اجمالي البحيرات دي كلها، طبعا رقم متواضع جدا. احنا لو بنتكلم على حاجة بسيطة احنا بنتكلم على مستهدف حوالي 406,000 طن لغاية 2022. الدكتور خالد الحسني رئيس هيئة الثروة السمكية، ومع قدوم شهر رمضان يا فندم عايزين نعرف من حضرتك اهم مجهودات الهيئة لتوفير الاسماك للمواطن المصري. ان شاء الله في شهر رمضان هيكون في بعض الاماكن اللي تم قفلها هنفتتحها، زي بحيره ناصر احنا مغلق دلوقتي هيتم افتتاحها، بحيره البردويل هيتم افتتاحها، المزارع الخاصه بالثروه السمكيه اللي هم 3 مزارع في برسيق والمنزله والزاويه ده هيتم افتتاحهم ان شاء الله وتم استخراج انتاج منهم. دي كلها حساهم في زياده الانتاج المعروض وبالتالي هتقلل ان شاء الله الاسعار. بطمن المواطنين بك سواء الأحجام نمرة واحد أو نمرة اثنين أو ممتازة ولغاية نمرة ثلاثة، دي كلها هتكون متوفرة إن شاء الله. وده هيدفعنا بالسؤال الدكتور خالد الحسني رئيس هيئة الثروة السمكية، المشروعات العملاقة اللي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية عام 2016 وفي قناة السويس ومحافظة بورسعيد إلى آخره، يعني لو نشرح للمواطن البسيط تأثير وأهمية هذه المشروعات العملاقة. طبعا زي ما بنتكلم إن إحنا في مستهدف بالنسبة للبحيرات، بنتكلم إن في مشروعات عملاقة زي مشروع قناة السويس وفي مشروع بركة غليون اللي هيتم افتتاحه، ودي مشروع عملاق جدا في الشرق الأوسط، مش عاوز أبالغ نقول أكبر مزرعة يمكن أعطار في العالم، دي كله هيساهم في زيادة الإنتاج. ترتيبنا العالمي الثامن دلوقتي في الاستصدار السمكي، عاوز أقول إن المزرعة بتاعت بركة غليون لما تم افتتاحها مع مزرعة قناة السويس تم افتتاحها فعلا، ده ممكن نوصل للمركز السادس عالميا أو الخامس، دي كله هيزيد الإنتاج وبالتالي هيقل السعر. شيء بديهي، إحنا بنتكلم على العرض والطلب وبنتكلم على السوق، ففي توجه من الدولة إن الاستصدار دوت يكون جزء كبير جدا منه لأسماك الشعبية لمحدود الدخل عشان نقلل حتى الفجوة اللي موجودة ونقلل الواردات بتاعتنا اللي بتيجي من الخارج. الدكتور خالد الحسن رئيس هيئة الثروة السمكية، كل الشكر لحضرتك. كنتم مع الحكومة في رمضان على موسيقى حسان الوكيل. صدق صحيح، ده بيقولوا ان التموين هيغلى. ايه معقوله؟ تعرفت ولا لسه؟ انا مش مصدق نفسي، الحاجه اللي بتغلى بطريقه مش طبيعيه. اصحابي بيقولوا لي اي كميه قدامك تجي ولا سكر ولا رز، عدي بقى كده بسرعه وانت جاي هتلاقينا معاك اي كميه تلاقيها وسكت. بشويه اشاعات ملهاش لازمه، احنا اللي بنعمل الازمه. مع تحيات قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية. هنا القاهرة، حرف بحرف وكلمة بكلمة، كلمة تهفهف زي النسمة، كلمة تنور زي النجمة، كل كلامنا لينا ومنا. نقطة ومن أول السطر. نقطة ومن أول السطر يكتبها فداء الشندويلي. تقديم أمل أبو السعود. من أول السطر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم، ليلة القدر الليلة العظيمة اللي نزل فيها القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، نزل بترتيبه وصورته اللي موجودة دلوقتي في المصاحف اللي بين إيدينا. ليلة القدر لا تساوي ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أفضل من ألف شهر، أفضل في الثواب عن العمل والطاعة والعبادة. وألف شهر لو جمعناهم ممكن يكونوا 83 سنة وشوية، وممكن يكون المقصود بيهم أكبر من كده بكتير. ليلة القدر هدية ربانية لكل الأمة الإسلامية، نستناها من السنة للسنة في العشر الأواخر من رمضان. مش عارفين أنهي ليلة بالظبط، وده يخلينا نجتهد في العبادة طول الليالي العشرة، ونجتهد كمان في الدعاء، لأن الدعاء المخلص في ليلة القدر دعاء مستجاب، وفي ليلة القدر بيغفر ربنا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الصائمين القائمين اللي أدوا زكاة ووصلوا الأرحام، واتقوا الله في أيام رمضان، واتقوا الله في كل الأيام. وقبل ما نقول السلام ختام، نقول أحلى كلام، نقول الدعاء اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا ندعي به في ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. المرة الجاية نقطع ومن أول السطر. موسيقى شريف نور. اهلا بكل السادة المستمعين، واهلا بمصطفى احمد. كل سنة واذاعتنا الجميلة بكل خير، الكل اجاد، وتحية خاصة للزميلة مي الشفعي، هتوصل لها الرسالة عموما هي على الهوى. وكمان من الرسالة اللي عندنا شاكر الصديق وكلمات جميلة قوي، بنتجمع في يوم العيد في عيد الفطر أجمل عيد، ويتجمع قريب وبعيد، بنلقى الصحبة واللمة ونلقى الفرحة والهمة، وكلمات جميلة قوي، ربنا يا رب يحققها ويجمعنا في الخير يا رب، في سعادة وصحة وأمن. يعني أنا قلت تقريبا معظم الرسائل، ونختم لقائنا بالليالي الحلوة اللي هتهل علينا إن شاء الله، واسمعها معانا صديقنا رجب، هلت ليالي حلوة وهنية. هنا القاهرة هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، فيها التجلي دايم تملي، ونورها ساطع من العلالي، هلت ليالي هلت ليالي. هلت ليالي حلوة وهانية، ليالي رايحة وليالي. يا رب الليالي الهنية تيجي وما تفرقنا أبدا، أيام سعيدة على الأمة العربية وعلى مصر وعلى شعب مصر ومؤسسات مصر وقيادة مصر وكل الشعب المصري. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة خلاص آخر لقاء ليكي في فترة الصباح معاكم، صباح الجمعة إن شاء الله، صباح القادم يكون أجمل. كل سنة وانتم طيبين. بشكر فريق العمل داليا محمود وأمان هلال مهندسة الصوت، برحب بيها في الفترة القادمة تؤى نور الدين، وفترة فترة الضحى إلا حدث أترككم بكل سعادة وفرحة وهنا، ونلتقي دائما من خلال موجات القاهرة. أنا بشكركم إيمان عبد الحليم، كل سنة وأنتم طيبين.